ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يوم يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب يا إخوان بالنسبة للدورة الأولى آخر ما وصلنا إليه ماذا محمد؟ بالنسبة للإعراب الشرح أبيات الاسم المقصور والاسم المنقوص بداية يعني؟ نعم لم نأخذهما بعد أخذناهما أنت قلت بداية شرح أخذناهما يعني شرحا جيد. طيب ما تعرف الاسم المقصور والاسم المنقوص يا محمد؟ الاسم المنقوص هو الاسم المعرف الذي ينتهي بياء الذي ينتهي بياء اللازمة ما قبلها مقصور. صحيح هذا هو الاسم المنقوص. جيد الاسم المنقوص يا شيخ ينون صحيح؟ الاسم المنقوص نعم ينون تنوينه يكون رفعا ونصفا وجرا. نعم النكرة صحيح معرفة إذا كان معرفا بأل أو بالإضافة فإنه لا ينون بلا. طيب محمد إذا كان الاسم المنقوص نكرة فإنه ينون صحيح. السؤال الأول يا محمد ما نوع التنوين؟ إذا كان معربا يكون التنوين تنوين إذا كان معربا إذا كان مصروفا إذا كان مصروفا إذا كان مصروفا يا ابن إيه محمد صح هتنسى كل الحاجات اللي فيك يا محمد قول يا محمد إذا كان مصروفا يكون تنوينه تنوين عوض إذا كان مصروفا فضل يكون تنوينه تنوين عوض ما لو رحت بكشفات يا محمد يكون تنوينه ايه شيء تنوين تمكين ايوه الممنوع من الصرف يا شيخ هو الذي يكون تنوينه تنوين عوض. طيب احمد السؤال لك الان والفجر وليال عشر فاقض ما انت قاض واسلم فيه غاب وقت الأسئلة يعني نعم النار من صحة وسأل على من جهزه. طيب يلا شيخ بس بس يوم شو بس غير حسيتي بسوئي بسوئي والفجر وليال عشر فض ما أنت قادم ما نوع التنوين يعني في الكلمتين في الأولى عورا في الأولى يا انت فاهم حاجة أصلا الأولى عوض عن حط صح لأن هذا ممنوع من الصف وهذه مصفوفة ولك يا أنس الاسم المنقوص في أي أنواع التنوين ترد إليه أو متى ترد إليه التنوين النصف نعم والله هي ليالي منونة؟ لا ربنا أننا سمعنا منادية صحيح. طيب عرفة الاسم المقصور أخذناه كذا ما أعتم الاسم المقصور تنوين تمكين لأنه لا يكون النقص يكون تنوين إيه؟ تمكين لا تقول قد يمنع من الصرف باسم مقصور موسى وعيسى ممنوعان من الصرف ومسمعان مقصورا. طيب شخافة رفعا ونصبا وجرا هذا التنوين يكون بالنصب أم بالرفع أم بالجر يكون بالنصب دائما يعني هدى رفعا وهدى نصبا وهدى جرا. طيب الألف هذه ننطق بها يا شيخ الألف في هدى ننطق بها أما أنها تحذف الألف تحذف تحذف استعمال الألف تحذف في وصلة تحذف نعم وصلة يعني إذا نعم إذا لم تقف يعني نعم. طيب يا شيخ أنا هذا ولدي أريده أنا لا أسألك عن وقف طيب يعني تحذف ويكتب كده لفظا لا خطا يكتب التمرين على الخط الذي خطا. طب لماذا حذفت يا شيخ؟ لماذا تحذف؟ ستكتبها أولا يعني؟ لأن يعني التنوين نطق على الحرف الذي قبله يعني هدى أن التنوين نطق على الدال لم ينطق على الألف. هذه العلة عندك يعني لأن الحرف الذي قبلها هو الذي يوجد عليه التنوين فلا حاجة للنطق بالألف. لماذا يا أحمد؟ خطا السكنة مع ايه؟ مع نون التنوين حسن افتكرت. طب الان يا حسن الاسم المقصور يقاس عليه كذلك الاسم المنقوص يقاس عليه مو الاسم المقصور يقاس عليه كان مضارع المتابع الالف لازم ايه؟ فعل مضارع مرتفع بألف لازمة. هو في فعل مضارع إذا ذهب ألف لا تكون ألف لازمة هذا موجود يعني يخشى مثلا أحيانا تكون ألف وأحيانا تكون ألفا لا نقول لازمة في الأفعال لأن آخر الفعل هذا لازم لا يتغير. طب يا شيخ يقاس على اسم مقصور فعل مضارع منتهي بألف ويقاس يا ناصر محضر ويقاس عرفات على الاسم المنقوص على الاسم المنقوص المنقوص يقاس علي الفعل المضارع المنتهي بواو او ياء او ياء. الله اكبر عليك يا ناصر هذا قصد خطو ياء في مره قال بالنسبه للاسم الذي ينتهي بواو قال النحاة بالبصره هذا ليس باللغه العرب كمان تقول خلافات مش قال النحاة الكوفه ان هو موجود موجود صحيح هذا. طيب ما رايكم ناخذ اليوم كان واخواتي نكمل الدرس ام ناخذ باقي ابواب الاعراب أم نأخذ الاثنين جميعا حسن النهضة ونهضة للناس ونهضش ما رأيكم نأخذ كان إذا رايح كنتم احنا مستعدين رجال ممكن ناخد بحضرتك ناخد في اللي هي الجديده دي بحيث كل واحده والثانيه مع كلنا لكن دي معظم حضرتك من يريد كان فليرفع يده ما شاء الله اجماع ما شاء الله اجماع وناصر هذا يعني خلاص خلاص روح بقى يا ناصر ان شاء الله باذن الله تستفيد ان شاء الله. وقف عشان تبدأ المحاضرة. طيب يا إخوان نحن بفضل الله تعالى خذنا جزءا من شرح أبيات كان وأخواتي حصل هذا وبقي علينا بعض المباحث إن شاء الله بإذن الله تعالى نعيد ما ذكرناه سريعا ثم نبدأ شرح الأبيات التي بقيت علينا. واضح هذا؟ يلا اقرأ علينا الأبيات عرفا بسم الله. عرفت إن أخير في الباب صبر ربها صبر ربها ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم باب كان عرفا بسم الله وعكسه إن يا أخي في العمل وعكسه إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل كان ومن فك الفتى ولم يزل وهكذا أصبح ثم أمسى وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم عمى وظل ثم بات ثم أضحى ولا أمسى أضحى وصار ثم ليس ثم ما برح وصار ثم ليس ثم ما برح ثم ما برح وما فتئ ففقه بيان المرسل وما فتئ ولو ما فتئ يا رجل وما فتئ وما فتئ ففقه بيان المرسل بيان المتضح وأختها ما دام فحفظنها يا رجل فحفظنها وأختها ما دام فاحفظنها واحذر هديت أن تزيغ عنها واحذر هديت أن تزيغ عنها تقول قد كان الأمير راكبا تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي عاتبا ولم يزل أبو علي عاتبا أصبح البرد شديدا فاعلمي وأصبح البرد شديدا فاعلمي وبات زيد ساهرا لم ينم وبات زيد ساهرا لم ينم ومن يريد أن يجعل الأحبار ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار مقدمات فليقل ما اختار مثاله قد كان سمحا وائل مثاله قد كان سمحا وائل واقفا بالباب أضحى السائل وواقفا بالباب أضحى السائل وإن تقل يا قوم قد كان المطر وإن تقل يا قومي قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر فلست تحتاج لها إلى خبر وهكذا يصنع كل من نفر وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث بها إذا جاءت ومعناها حدث والباء تختص بليس في الخبر والباء تختص بليس في الخبر وقولهم ليس الفتى بالمحتقر فقولهم ليس الفتى بالمحتقر فصل أكمل ومن التي تنفي كليس الناصبة ومن التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عامر فقولهم ما عامر موافقا فقولهم ليس سعيد صادقا فقولهم ليس سعيد صادقا تبعوا يا اخوان هذه الابيات ذكرها الحرير رحمه الله تعالى في معرض ذكر لكان واخواتها ومن نافية الحجازي وهذان البيتان أو وهذان البابان هما آخر ما ذكره الحريري من إيه؟ النواسخ النصي وإلا فإن منصوبات الأسماء ما زالت باقية بقي علينا في منصوبات الأسماء باب النداء وباب الترخيم واضح؟ ولكن بالنسبة للنواسخ فآخر ما ذكره من النواسخ هو كان ومن نفي الحجازي وكلاهما يتفقان في العمل فكلاهما يرفع المبتدا ويسمى اسما له وينصب الخبر ويسمى خبرا له صحيح هذا طيب قد مر علينا عدة مباحث في شرح هذه الأبيات منها في قول الحرير في عنوانه باب كان فجعل كان أما لهذا الباب صحيح قد ذكرنا ثلاثة أسباب لذلك والسبب الرئيس الذي تندرج تحته هذه العناصر الثلاثة هو أنه ما من أم على باب إلا ولها إيه؟ خصائص تخصها. هذا هو سبب كونها أما لهذا الباب، أن لها يا شيخ خصائص تختص بها دون سائر أخواتها. صحيح هذا؟ قد ذكرنا عدة خصائص يا محمد، ما تذكر خصائص أو شيئا من الخصائص؟ ال يجوز تقديمها عن على اسمها أخبارها. والله تعلم باقي أخوات كان لا يجوز تقديمها يا رجل محمد، الله يبارك فيك. أنا تعلمت وتعبت فلا أريد أن أنسى ما تعلمت. حال فنون حال فنونها صحيح، هذا من الخصائص، هذا جيد. يجوز حال فنونها أن يجب يسلم، لا يجوز شيخ يجب، لا آه صحيح يجوز بدون شرط. لا لا لا بدون. كم شرط يا شيخ؟ هم خمسة. كويس هم مين هم بقى؟ طيب هذه عشان شروط غير عقل يعني. ها؟ هذه عشان شروط غير عقل. يا سيدي قول هم قول هذه زي ما تدرس خمسة. يلا استعن بالله. تكون قبلها منفي تمام، يعني لم أكو كذا، يكون ما قبلها يعني تكون نافية. نافية يعني تكون منفية. تكون منفية نعم. والله يعني تكون مجزومة يعني. مجزومة إيش منفية؟ ظريف إسلام ما شاء الله. لا والله مش مصدر فرايدة ما نعرف يكونوا بيفرضوا بعض. أن تقول يا شيخ مجزوم. أن يكون فعلا مضارعا هذا الشرط الأول، مجزوما هذا هو الشرط الثاني. صحيح هذا؟ يلا حسن أكمل. أن يكون مجزوم السكون أو المضارع. جدع الله يفتح عليك. يبقى أن يكون فعلا مضارعا مجزوما بالسكون، هذه وحدها في ثلاثة شروط الآن، مضارعا مجزوما بالسكون. صحيح؟ مضارعا هذا هو الشرط الأول، الشرط الثاني مجزوما، الشرط الثالث أن تكون علامة الجزم إيه؟ سكون. أهلا ألا تتصل بضمير؟ جدع ألا تتصل بضمير؟ بقي شرط ألا يكون ألا يكون قبلها ألا يكون بعدها بعدها صح كده، ألا يأتي بعدها إيه؟ حرف ساكن. صحيح يعني أن يأتي بعدها حرف متعارف حينئذ يجب الحذف فيها. يا جوز يلا أحمد أكمل. جواز حذفها مع اسمها. جواز إيه يا أستاذ؟ حذفها مع اسمها. حذفها مش حذفها حرام عليك. جواز حذفها مع اسمها مطلقا يا شيخ؟ نعم يعني أنا وقتما شئت يعني أحذف كان مع اسمها. إذا سبقت بلوش إذا سبقت أو نقول بعد إن ولو الشرطيتين، تعبير النحاة أولى، بعد إن ولو الشرطيتين تتحفظ شاهدا على ذلك يا أحمد من السنة. رجوع عني ولو آية صحيح اضبط لي آية خبر لا اضبطها آية آياتها الله أكبر. بلغوا عني ولو آية معنى الكلام أو تقدير الكلام ولو كان المبلغ آية حسبت كان مع اسمها المبلغ وآية منصوبة على أنها خبر كان محذوفة. صحيح؟ نعم. بقي شيء يعني مثال آخر. لا مثال آخر تمس ولو خاتما من حديد. إيه له من أين أتيت بلغ تمس ولو خاتما من حديد من خصائصها كذلك. يلا تأتي زائدة بين شيئين متلازمين بين المبتدأ والخبر. طيب ويشترط لزيادتها أن تكون بلفظ الفعل الماضي ولا تزال بلفظ الفعل المضارع إلا شذوذا، ولا تزال بلفظ الفعل المضارع إلا إيه؟ ولذلك قول الشاعر أنت تكون ماجد نبيل أنت هذا مبتدأ الآن. ما يفيدنا هي الخبر. وقصيدة كان تكون زيدت بين المبتدأ والخبر ولكن بلفظه فعل مضارع. أنت تكون هذا شاذ عند النحاة. صحيح؟ فشرط زيادتها أن تكون بلفظ يا شيخ فعل الماضي. شيخ مسبب المبتدأ والخبر والفعل لا إشكال. المهم أنها تزاد بين شيئين متناسبين واضح. والمبتدأ يلازم الخبر والفعل يلازم فاعل. ونحن ذكرنا مثالا للشيخ عن زيادتها أو ذكرنا موضعا بين تكون الإيجابية وفعل التفضيل وفعل التعجب. صحيح هذا. ما كان أحسن زيدا كان هنين حش زائد. طب أنس يكون لها اسم وخبر هنا؟ لا يكون لأنها حشو سعيدة الآن. صحيح؟ نعم. ليس لها إيه؟ اسم ولا خبر. واضح هذا؟ طيب أخواتها مر علينا معنى كلمة أخوات. ناصر يجيبنا عن معنى كلمة أخوات. يعني أنت قلت أن وأخواتها كان وأخواتها إن وأخواتها معنى أخوات مر علينا في الأجرمية ناصر. النظائر في العمل التي تعمل نفس عمل ما كانت أختا له لرجل. فأخواته كان تعمل نفس عمل كان. أخواته إن تعمل نفس عمل إن. أخواته ظن قولوا تعمل نفس عمل ظن. هذا لا يحتاج. بعدها قال وعكسه إن يا أخي في العمل. بين هنا عمل إيه كان وأخواته وبين أنها تعمل عكس عمل إن. فكان ترفع المبتدأ ويسمى اسما لها وتنصب الخبر ويسمى مر علينا ذلك. صحيح. ونصبها للخبر في خلاف. أما رفعها للمبتدأ فبالاتفاق صحيح حسنا. هذا خطأ العكس والصواب. صحيح. صحيح. فنصبها للخبر متفق عليه. يعني كونها تعمل النصب في خبرها هذا متفق عليه بين نحاة الكوفة والبصرة. هذا ما مر علينا مر علينا. وكونها تعمل الرفع في اسمها هذا محل خلاف بين نحاة ايه كوفة والبصرة. صح يا احمد. ونحن رجحنا قول نحاة الكوفة بصرة. لماذا يا احمد عللنا ذلك؟ صحيح؟ صحيح؟ أو لعلتان عن لغة بن حارث بن حارث الكعب. يلا. أن الضمير لا يعمل لا يتصل إلا بالمعمول. أنت ماذا قلت؟ الضمير. الضمير إيه؟ لا يتصل إلا بالمعمول. بمعمول أم بعامله؟ إلا بعامله. أيوة صحيح. ويأتي الضمير متصلا بها. الذي يكون في محل رفع يتصل بكان. طب كيف نقول انه يتصل بكان ونحن عندنا قاعدة ان الضمير لا يتصل الا بعامله؟ اذا الذي عامل الرفع في هذا الضمير لابد ان يكون ايه كان. صحيح هذا. لان القاعدة العريضة عند النحاة ان الضمير لا يمكن ان يتصل في اللغة إلا بإيه؟ بعامله أيا كان هذا العامل. فما دام هذا الضمير يتصل بكان إذا الذي عمل فيه الرفع هو إيه؟ كان. ما واضح؟ غير واضح يا سلام. ها؟ طيب أنا أقول لك الآن على سبيل المثال سيقول الذين كفروا لست مرسلا. صحيح. الآن هذه الداء اختلف فيها نحاة الكوفة ما عملوا الرفع فيها. من المعلوم أن التاء هنا مرفوعة أم ليست مرفوعة؟ آه يا جماعة هذا فيه إشكال. ليس فيه إشكال. تاء الفاعل إذا اتصلت بكان وأخواتها تكون في محل رفع اسما لها. هذا لا إشكال فيه عندنا. نحاة الكوفة يقولون أن هذه التاء مرفوعة لا بليس ولكن مرفوعة بالابتداء نفس العامل الذي رفعها قبل دخول إيه؟ ليس. واضح هذا. نحاة البصرة يقولون لا بل إن الذي رفع التاء هو الفعل ليس. واضح هذا. طب لماذا قالوا لأن هذا الضمير كونه يتصل بليس هذا يعني أن الذي عمل فيه هو إيه؟ ليس، لأن الضمير في اللغة لا يتصل إلا بعامله. ما واضح؟ واضح هذا؟ الحمد لله. طيب علة أخرى يلج، يعني ماذا قلنا؟ القول الراجح في هذه المسألة هو قول نحات البصر. أنت رجحت لأننا رجحنا يعني؟ أنت لا تحب أن تحاجفها. لا السبب الثاني قالوا أن ما بين العامل يعمل النصب ويعمل الرفع. يعني العامل في لغة العرب إما أن تعمل الرفع فقط، صحيح هذا، وإما أن تعمل الرفع والنصب. أما أن يوجد عامل في لغة العرب يعمل النصب ولا يعمل الرفع هذا لا وجود له في لغة العرب، وبالتالي قول الكوفيين هذا ليس عليه أساس أو ليس له أساس. واضح إخواني؟ ليس له وجود أصلا في لغة العرب، ليس عليه مثال في لغة العرب. واضح هذا؟ طيب بعدها صرد الرجل هذه الأفعال، واضح؟ وهي كم فعلا؟ 13، وهي كلها كما مضى كلها أفعال بالاتفاق، ما عدا ما دام احكي لي الخلاف فيه. ما عدا ليس، ها؟ ليس، ما عدا ليس، ما دام اتفاق، صحيح. طب يا شيخ، عند جمهور النحاة قالوا انها حرف نفي ام اسم نفي؟ ماذا قال؟ لا، الجمهور قالوا انها فعل ماضي. كويس، صح كده، جمهور على انها فعل ماضي. بينما ذهب من يا شيخ؟ ابو علي الفارسي و بتاع السراج، ابن السراج، ابن السراج، صحيح. هذان العالمان رحمهم الله تعالى ذهب إليهم إلى أنها حرف نفي، ولكن لا شك أن الصواب أنها إيه؟ فعل ماضي. والدليل على ذلك أنها تصل بها تاء الفاعل وتاء التأنيث. هذا ورد في أفصح الكلام، ورد في كتاب الله سبحانه. طيب صارت هذه الأفعال، ذكرنا الآن أنها كلها أفعال بالاتفاق. طب صارت إخواني هذه الأفعال، انتبهوا معي جيدا، وبينا في الأسبوع الماضي أو في آخر محاضرة لنا بينا معانيها أم لا؟ صحيح، لكل منها معنى يخص، ذكرنا ذلك، صح يا شيخ؟ طيب بينا كذلك أن هذه الأفعال تنقسم من حيث شروط عملها إلى ثلاثة أقسام. ما مر علينا شروط العمل؟ خذنا هذا المبحث. منها ما يعمل مطلقا بلا شرط، وهو إيه؟ الثمانية الأولى. نعم، الثمانية الأولى تعمل مطلقا بلا شرط، صحيح. لا تقرأ الصحيح، اذكر الثمانية ما هي يعني؟ كان وليس، أكان، وصار، كلها التي لا تبدأ بما. نعم، صحيح هذا. نعم، هذه التي تعمل مطلقا بلا شرط. نعم، أما ما دام فإنها تعمل بشرط شرطية تسبق بما النظرية الظرفية، صح كذا، أن تسبق بما المصدرية الظرفية. هذا القيد يا محمد قيد احترازي، يعني كونه يقول الظرفية هذه هذه لابد منها يعني. يلا محمد أجبني، لماذا محمد؟ لأن في من مصدرية فقط، صح كده، لو يوجد في لغة العرب من مصدرية غير الظرفية. طيب بالنسبة للأفعال الأربعة الأخرى البقية، يا حسن، ما برح أو ما فتئ أو من فك وما سأل، هذه الأربعة يا رجل كذلك تعمل مطلقا بلا شرط؟ ما الشرط؟ شرط معناه، والله يديدي حسن علي. يلا يا معلم، معناها ولا فيما يتقدم عليها. قالوا لابد أن تصبح بـ بنافية أو شبنة. الله يجزك خير. لابد أن تصبح بـ سبحان الله. ولذلك الإنسان الذي يدرس هذا يجب عليه مراجعة المعلومات باستمرار حتى يطبق. طيب يبقى الشرط يا جماعة أن تصبح بنافية أو شبنة. ما شبه النافية؟ أن يكون نهيا أو استفهاما استنكاريا أو دعاء. صح هذا. طب الدعاء يستعمل معه حرف واحد فقط، يلا ما هو؟ لا صحيح هذا. لا يزال الله محسنا إليك، هذا الدعاء الآن أدعو بأن يستمر الله عز وجل في إحسانه سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فالحرف الذي يستعمل هو لا. طب جيد هذا. بعدها هذا المبحث ما أظن أننا أخذناه، ولكن ننظر مبحث تقسيمها من حيث التصرف وعدمه. هذا وقفنا عنده. طيب الحمد لله. متعامل اثنين وجنة. متعامل قسمان ولا فاسد؟ قسمان يا شيخ، التي منها ثمانية تعمل مطلقا بلا شرط، أما ما يعمل منها بشرط فهو على ما يشترط فيه أن يصفق بما المصدرية الظرفية ودع وحدها، وما يشترط فيه أن يصفق بنفي أو شبه نفي، والأربعة الباقية. واضح كده يا أحمد؟ طيب يا أخوان، تقسيم هذه الأفعال بعد ذلك من حيث التصرف والجمود. من المعلوم لدينا أن الأفعال في لغة العرب تنقسم من حيث الجمود والتصرف إلى قسمين. صحيح؟ الأفعال في لغة العرب تنقسم، هذه قاعدة عامة نذكرها أولا، الأفعال في لغة العرب تنقسم من حيث يا شيخ الجمود والتصرف إلى قسمين. القسم الأول هو الفعل الجامد، والفعل الجامد قال النحاة في تعريفه هو الذي يلزم صورة واحدة. والفعل الجامد قال النحاة في تعريفه هو الذي يا شيخ يلزم صورة واحدة لا تتغير. وهذا الفعل الجامد الذي يلزم صورة واحدة ذكر النحاة أنه على قسمين، إما أن يلزم صورة الأمر، وإما أن يلزم صورة الماضي. نعيد، الفعل الجامد في لغة العرب هو الذي يلزم يا شيخ صورة واحدة، وإما أن يلزم صورة الماضي، وإما أن يلزم صورة الأمر. والأفعال التي تلزم صورة الماضي مر علينا منها الكثير. صحيح، مر علينا منها على سبيل المثال أفعال المدح والذم. حصل ولا لا؟ فاكرينها؟ خدناها بعد باب التمييز، كالفعل بئس ونعمة وحبذا ولا حبذا، كما مر علينا كذلك في باب الاستثناء أفعال الاستثناء. أفعال الاستثناء كخلا وعدا وحاشا، هذه الأفعال يا جماعة أفعال جامدة تلزم صورة الماضي. واضح؟ كما مر علينا كذلك أفعال التعجب في باب التعجب. ففعل التعجب الذي يأتي على صيغة أفعل هذا كذلك يلزم يا جماعة، قولوا يلا، يلزم صورة واحدة هي صورة الماضي. ومعنى في هذا الباب في باب كان وأخواتها، معنى فعلان يلزمان صورة الماضي وهما ليس باتفاق النحاة، ودام عند جمهور النحاة. واضح هذا؟ بالنسبة لا يشل بالعكس، ده أنا بشرح لك إزاي أقول لك معنى غلط. هذه الفعلية هذه التي حدث فيها خلاف، لكن نحن نتكلم الآن على التصرف. تبيوا معي، نقول الآن بالنسبة للأفعال التي تلزم صورة الماضي. ذكرنا منها إلى الآن ثلاثة أقسام. قسم الرابع ما يخص كان وأخواتها وهو فعلان منها. الفعل ليس يلزم صورة الماضي باتفاق النحاة. الفعل دائما الذي هو من أخوات كان يلزم صورة الماضي عند جمهور النحاة. واضح عند الفعلان يلزمان يا شيخ خالد صورة الماضي. منهما من أخوات كان منهما الفعل ليس وهذا بالاتفاق، والفعل الثاني ناصر دائما وهذا عنده جمهور النحاة. واضح يا جماعة؟ طيب كذلك أيضا الفعل وهب الذي هو من أفعال التصيير يلزم صورة الماضي، لكن نصف الآن ما يلزم صورة الماضي. فعل ماذا إخواني؟ وهب الذي هو من أفعال التحويل والتصيير، والتي ذكرناها في باب ظن وأخواتها. صحيح هذا؟ خذوا بالكم، وهب هذا قد يأتي بمعنى الظن. معايا يا جماعة؟ خذوا بالكم انتبهوا. وهب قد يأتي بمعنى الظن، وهب قد يأتي بمعنى التفضل بما ينفع الموهوب، يعني الهبة أن تهب شيئا لأحد من الناس. ويأتي الفعل وهب بمعنى صير وحول. الله أكبر، هذا الفعل الآن له أكثر من معنى. فإن كان هذا الفعل من الهبة التفضل بما ينفع الموهوب، فإنه يكون متصرفا تام التصرف. ما مرت علينا هذه المعلومات؟ لا. معقولة أنا لم أذكر هذا من قبل؟ مرت علينا. صحيح مرت. شيخ محمود رجل صبية. يلا إذا نقول الآن الفعل إخواني وهب من الهبة، هذا فعل إيه؟ متصرف تام التصرف. صعب هذا؟ انظر معي في القرآن، ووهبنا له إسحاق، هذا فعل ماضي صحيح؟ يهب لمن يشاء إناثا، هذا مضارع. رب هب لي من لدنك حكمة، هذا أمر. إذن الفعل وهب من الهبة معنى التفضل، هذا متصرف إيه محمد؟ تم التصرف. واضح يا جماعة؟ في القرآن أتى لحسن ماضيا وهبنا له إسحاق، وأتى مضارعا يهب، وأتى إيه؟ أمرا رب هب لي. أما الفعل وهب الذي هو من أفعال التصيير والتحويل الذي يكون بمعنى صير وحول، فهذا الفعل يلزم صورة المضي، فعل ماض جامد. وهبني الله فداك، ما المعنى؟ صيرني الله فداك. واضح هذا شيخ؟ أما وهبني مثلا فتح. طيب أما القسم الثالث أو النوع الثالث الذي يكون معنى ظن، فهذا يلزم الأمرية. يلزم يا جماعة، يعني يكون فعلا جامدا مما يلزم إيه؟ الأمرية، ليس فيه إلا هب. فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني امرأ هالكا. فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهبني، ما معنى هبني هنا؟ وإلا فظنني امرأ هالكا. ما هو واضح الكلام؟ واضح هذا إخواني؟ طيب إذا أصبحت الأفعال التي تلزم صورة الماضي كم نوعا يا إخواني وكم قسما؟ خمسة. صحيح، منها الفعل وهب من أخواتي ظن، ومنها فعل التعجب، ومنها أفعال المدح والسب، ومنها أفعال الاستثناء، ومنها ليس ودام من أخواتي كان. غير واضح كلام، الحمد لله سهلة. طب ما يلزم المضيف الأمر معذرة فعلان في لغة العرب كلها لا ثالث لهما. ما يلزم الأمرية في لغة العرب كلها فعلان لا ثالث لهما، هما هب وقد مضى بمعنى ظن، وتعلم من أفعال اليقين من أخوات ظن. شوف استعمل إنه خد الحاجات دي صح كده، تعلم من أخوات إيه ظن بمعنى إيه اعلم صح كده. طيب إذن أصبحت الأفعال تلزم الأمرية كم يا محمد؟ صحيح. طب الذي يخصنا في كل ما مضى هو ما يلزم صورة الماضي وهو الفعلان ليه؟ بعد ذلك القسم الثاني هو الأفعال يا شيخ المتصرفة، والفعل المتصرف على قسمين تام التصرف وناقص التصرف. والفعل المتصرف كم قسما؟ على قسمين، تام التصرف وإيه؟ وناقص التصرف. ناقص التصرف على قسمين، ناقص التصرف ابتداء ما هو؟ هو الذي يؤتى منه بالماضي والمضارع فقط، او يؤتى منه بالمضارع والامر فقط. ناقص التصرف قسمان، اما يؤتى منه بالماضي والمضارع، واما يؤتى منه يا ناصر مضارع والامر كذا صح كده. واضح يا اخواني؟ طيب من اخواتك ما يكون ناقص التصرف ويؤتى منه بالمضارع والماضي فقط وهو افعال الاستمرار الاربعه؟ من اخواتك ما يكون يا شيخ ناقص التصرف يؤتى منه ماذا وماذا؟ ماضي والمضارع هو افعاله ايه؟ الاستمرار الأربعة. ما أفعل الاستمرار؟ معلومة، ما زال، ما فتي، من فك، ما فرح. فهذه الأفعال يؤتى بالأمر منها أم لا أمر منها؟ لا أمر منها صحيح. طيب يؤتى بماذا وماذا شيخ؟ بالماضي والمضارع. فما زالت تلك دعواهم هذا الماضي، ولا يزالون مختلفين هذا ايه؟ المضارع صح كده. زالت هذا ماضي، ولا يزالون هذا ايه؟ مضارع. الله اكبر، واضح يا اخواني؟ طيب هذه يوجد طبعا تام التصرف، تام التصرف باقي الأفعال. كل أخوات كان ما عدا ما ذكرناه يكون يا جماعة تام التصرف. إذا خذوا لكم من حيث التصرف وعدمه كانوا أخواتها على ثلاثة أقسام صحيح؟ منها القسم الأول يعني ما يكون جامدا يلزم صورة الماضي وفعلان ليس وما دام. قسم الثاني ناقص التصرف يؤتى منه بإيه؟ بالماضي والمضارع. وهذا يشمل إيه يا جماعة؟ أفعال الاستمرار، ما فرح، من فك، ما فتئ، ما يعم الشيخ، ما فتئ، ما زال. أما باقي الأفعال فإنها يا جماعة تمت التصرف. طيب ما كان جامدا كليس وداما فإنه لا يعمل عمل كان إلا حال كونه ماضيا فقط. واضح كده ولا إيه؟ حاضر. انتبهوا معي، هذه تقسيمة الأفعال من حيث الجمود والتصرف. ما كان منها جامدا يلزم صورة الماضي، لا يرفع المبتدأ وينصب الخبر إلا إذا كان ماضيا. واضحة؟ طيب، ما كان ناقص التصرف فإنه يعمل ماضيا ومضارعا، يعني يرفع المبتدأ وينصب الخبر سواء كان إيه؟ ماضيا أو مضارعا. ما كان منها تام التصرف فإنه يعمل عمل كان سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا وزد على ذلك أو مصدرا أو اسما مشتقا. ما كان منها تام التصرف فإنه يعمل عمل كان مطلقا يا شيخ، مطلقا سواء كان إيه؟ ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو مصدرا أو اسما مشتقا. انظر معي، يقول الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. يقول الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. أين الشاهد؟ أخاك كائنا أخاك، هنا كائن اسم فاعل من الفعل كان، عمل عمل كان وخاطئ لم يعمل، رفع ضميرا مستترا كائنا هو، وضمير مستتر هنا في محل إيه؟ رفع اسم كان، وأخاك منصوب على أنه إيه؟ خبر كان، صح كذا؟ نعم. إذن الفعل كان هذا ناقص التصرف، تام التصرف، تام التصرف. طب أقول لك يا أحمد، كائنا لماذا نصرف في البيت؟ حال، حال، حال، حال يا رجالة، فكروا كده. ما جدع خبر ما يا جماعة؟ ما حجازية كل اسمها وكائنا ايه خبروها. طب اقول لك يا محمد، انت كنت تشعر بذلك، يعني انا لن احرمك في ان تجيب. يلا يا محمد، منجدة لماذا نصبت هنا؟ هذه اقرب للحال. يلا انا اغششك الان، ولكن انا غالبا ما اغشش اخواني خطا. يلا شيء من ها هي مش حال. يلا يا حالي يا استاذ، يلا يا احمد صبر ما وقع فيه. حبني فقط ونسكت. ثاني يا شيخ، نعرف هذا من أفعال اليقين. فاكرين أفعال اليقين كانت ستة تقريبا، صحيح؟ منها ألفا، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ألفوا فعل وفعل، وآباءهم فعل أول وضالين، صح كذا؟ إذا تلفيه الهاء مفعول به اول ومنجد يا جماعه. سبحان الله، امتلأت هذه هذا البيت فيه كم نوعا من النواسخ يا احمد؟ يلا اجتهد كذا. ما ثلاثه صح كذا، ما وكان وظن. الله اكبر، سبحان الله. طيب يا اخوان، هذا بالنسبة لتقسيم هذه الأفعال من حيث إيه؟ جمود والتصرف. أنواع اسم كان، هذا مبحث أخذناه أو أشرفنا إليه في أو عند ذكر المباحث في أول الدرس. أنواع اسم كان، اسم كان قال النحاة يكون اسما ظاهرا ويكون كذلك ضميرا. اسم كان يكون يا جماعة اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر قد يكون مفردا، قد يكون مثنى، قد يكون جمعا، قد يكون مذكرا، قد يكون مؤنثا. صحيح هذا؟ المهم أن اسم كان قد يكون يا شيخ اسما ظاهرا. ما واضح الكلام؟ سهل الآن صحيح. كما أن اسم كان كذلك قد يكون ضميرا، والضمائر التي يجوز لغة أن تقع اسما لكان نوعان فقط، الضمائر المستترة الخمسة في أن هذه يجوز أن تقع إيه؟ قولوا اسما لكان. ما الضمائر المستترة الخمسة؟ هو وهي وهما. طب قولوا طيب هو نحن صح كذا؟ إنه كان عبدا شكورا. أين اسم كان هنا محمد؟ ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو صح كذا؟ قد يكون كذلك اسم كان ضميرا متصلا من الضمائر الستة المتصلة لن تكون في محل رفع. خمسة من الضمائر الستة. ستة حسن. أنا سنان ابني يخطئني عجيب والله لسه ما طلعش من بيضه. يلا شيخ خمسة والله ستة أقسم بالله ستة بناء كذا بناء يبقى تاء الفاعل نون النسوة ألف الاثنين وجماعة ياء المخاطبة تاء الفاعل. قال تعالى وكنا نحن الوارثين. ما أعربنا هنا أستاذ أنس؟ اسمه يبقى نفس اسمه يبقى أصبحت كم يا أستاذ؟ ستة. صح كذا شيخ؟ طب هل يقع اسم كان ضميرا منفصلا؟ لا يقع، فاسم كان لا يكون إلا ضميرا مستترا أو ضميرا متصلا، ولا يكون أبدا يا جماعة ضميرا منفصلا. طيب أنواع أو أقسام خبر كان. يقول النحاة هكذا: كل ما جاز أن يقع خبرا للمبتدأ فإنه يجوز أن يقع خبرا لكان وأخواتها. يقول النحاة: كل ما جاز أن يقع خبرا مجموني للمبتدأ ضيف تعليق الشيخ محمود فإنه يجوز أن يقع خبرا لكان وأخواتها. صحيح. فكل ما ثبت من الأحكام لخبر المبتدأ فإنه يثبت لخبر كان وأخواتها. كل ما ثبت من الأحكام لخبر المبتدأ فإنه يثبت لي يا شيخ لخبر كان وأخواتها. صحيح هذا؟ طيب خبر المبتدأ كان له أقسام. صحيح. يقع مفردا، جملة، شبه جملة. كذلك نقول خبر كان يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. طيب قال إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خبر كان هنا جملة فعلية صح كذا؟ ويكون الدين لله. خبر كان هنا شبه جملة الجار المجرور. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. خبر كان هنا شبه جملة وهو الظرف عندنا. لو كانوا عندنا ما هو الحكرة؟ صحيح. طيب خبر كان يقع كذلك مفردا كونوا قوامين للقسط. أين الخبر كان هنا؟ قوامين. ما نوع الاسم؟ قوامين مفرد. إيش هذا جمع؟ مفرد. صحيح. مفرد ما ليس مفرد. ما ليس إيه؟ جملة ولا شبه جملة. طيب كنا قد ذكرنا في خبر المبتدأ ذكرنا أنه يجب أن يطابق المبتدأ في النوع وفي العدد. حصل؟ صحيح هذا. ذكرنا قاعدة أنه يجب التطابق بين الخبر والمبتدأ في النوع يعني في تذكير والتأنيث، وفي العدد يعني في الإفراد والتثنية والجمع. كذلك يجب التطابق بين خبر كان واسمها في إيه يا جماعة؟ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. ما هو الحكاية؟ واضح ولا إيه؟ سهلة؟ طيب ننتقل مبحث الذي بعده. قال حليم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأمثلة على عمل كان، واضح هذا؟ بدأ بعد ذلك في ذكر مبحث جديد بين فيه جواز توسط خبر كان بينها وأخواتها. طبعا جواز ايه يا شيخ؟ رحمك الله. جواز توسط ايه؟ خبر كان وأخواتها بينها وبين اسمها، يعني يتقدم الخبر عن الاسم. وبين كذلك جواز تقديم خبر كان عليها وعلى اسمها. صحيح؟ بين كذلك بين جوازين ممكن ناس تفضل تغيرات الفجر، صح؟ بين جواز ايه شيخ؟ توسط والتقدم، صح؟ هذا جيد. ماذا قال الشيخ؟ قال ومن يريد، الله اكبر، ومن يريد يعني ان الامر جاهز. صحيح. ها الامر الرجل رجعه اليه لارادته. هل اقول رجعه ام اقول ارجعه؟ رجعه. صحيح هذا، بان رجعك الله فعل رجع، هذا متعدد. صحيح. طيب فرجع الرجل الأمر إليه إلى إرادة المتكلم. ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات، خب هنا قال مقدمات ولم يذكر هل مقدمات على كان واسمها أم على الاسم فقط. صحيح هذا يا جماعة، ولكنه بين بعد ذلك في البيت الثاني أن المراد أنه يجوز التوسط، يعني توسط خبر كان بين كان واسمها، وكذلك يجوز تقديم خبر كان عليها وعلى اسمها. واضح هذا؟ الرجل قال ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمة، ما ذكر الآن هل المراد تقديم الخبر على الاسم فقط أم المراد تقديم الخبر على الاسم وعلى كان نفسها؟ ما ذكر ذلك صحيح، ولكنه بين بالتمثيل أن المراد جواز الأمرين معا. ما هو واضح؟ صحيح. ولذلك قال انظر معي فليقل ما اختار، ثم قال مثاله قد كان سمحا وائلو. هنا قدم الخبر سمحا على المبتدأ أو على اسم كان وائل، يعني أدى بالخبر متوسطا بين أي شيخ؟ بين كان واسمها. واضح هذا؟ طيب وواقفا بالباب أضحى السائل، هنا ماذا فعل يا شيخ؟ قدم الخبر على كان واسمها. طيب هنا سؤال، هذا الحكم الرجل الآن أتى بمثال فيه كان، صحيح هذا؟ أجيبوني. وأتى بمثال فيه أضحى، هذا مما يدل على أن حكم التقديم ليس خاصا بكان وحدها، ولكنه يشمل سائر أو يشمل كان وأخواتها جميعا. طب هل الضحى استسلم حكم جواز التقديم شيئا؟ يعني هل استثنوا واحدة من أخوات كان أم الحكم فعلا يعني يشمل جميع؟ هذا سؤال الآن، صحيح هذا؟ طيب مسألة أخرى لابد أن نبينها. الرجل ذكر التقدير في باب إن وأخواتها، حصل أم لم يحصل؟ أجيبوني، حصل صحيح. ولكن عندما ذكر التقدير في باب إن وأخواتها قيده أم لم يقيد؟ قيده بأن يكون ظرفا وجرا مجرورا. هاتان مسألتان الآن انتبه، في باب إن قيد، وهنا قيد أم لم يقيد؟ هذا مما يدل على الجواز مطلقا، لأنه لو كان هناك تقييد لذكره كما ذكره في باب إيه؟ إن وأخواتها. صح ولا غلط؟ ولذلك نحن نقول يجوز تقديم خبر كان وأخواتها عليها وعلى اسمها، وعلى اسمها فقط مطلقا بلا قيد ولا شرط. هذا ورد في كتاب الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صحيح، لا نقول يشترط أن يكون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا كما ذكرنا في باب إبراهيم إن وخاتها، فهنا الجواز مطلقا بلا قيد ولا شرط. زي تقول يا شيخ، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حقا هذه الآن هي الخبر، هل قلنا ظرف أو جار مجرور؟ لا صحيح. وإنما كان قول المؤمنين إذا دور. الله أكبر، هذا الشخص سأتينا الآن سنذكرها. طيب يقول الشعر كذلك، لطيبة للعيش ما دامت منغصة، لذته بالذكار الموت والهرم. أقول ثانيا، لطيبة للعيش ما دامت منغصة، لذته بالذكار الموت والهرم. يقول الشاعر، لطيبة للعيش ما دامت منغصة، لذاته بالذكار الموت والهرم. أين موطن الشاهد الآن؟ صحيح، والأصل ما؟ طب الآن نقول هو قدم منغصة لأنها شبه جملة، منغصة شبه جملة. صحيح. طيب يقول آخر، سلي إن جهلت الناس عنا، فليس سواء عالم وجهول. يلا إخوان، سري إن جهلت الناس عنا، فليس سواء عالم وجهول. عالم اسمها، وسواء خبرها، جاز أم لم يجوز؟ طب الحمد لله. تابعوا معي يا إخوان، هنا عدة أمور نبينها الآن إن شاء الله تعالى. أول هذه الأمور ما ذكرناه قبل قليل، أنه يجوز التقديم مطلقا بلا قيد ولا شرط. ولكن انتبهوا معي هنا الآن، لطيبة العيش ما دامت منغصة لذته، معي أنتم الآن، هل يجوز أن أقول الآن منغصة لذته؟ خذوا بالكم، مر علينا في باب المبتدأ والخبر، مر علينا، أجيبوني، في باب إيه؟ المبتدأ والخبر، أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. صحيح، واسم كان في حكم المبتدأ. صحيح، أنتم الناس قصة ساعة ونص، واضح يا جماعة؟ ها نقول ماذا؟ أجيبوني. نقول الأصل المبتدأ أن يكون إيه؟ معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة. ولذلك قال النحاة، إذا كان اسم كان، إذا كان اسم كان معرفة، أو إذا كان الاسمان الواقعان، حتى يبين لكم الأمر أكثر، إذا كان يا شيخ الاسمان الواقعان بعد كان يعني اسمها وخبرها، إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة وجب جعل المعرفة هي الاسم والخبر هو النكرة. إذا أتى بعد كان اسمان معي إبراهيم؟ لا. أحدهما إيه؟ معرفة والآخر نكرة، وجب جعل المعرفة هي إيه؟ يا رجل يا الاسم، وجعل النكرة هي إيه؟ هي الخبر، لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في الخبر صح كده. إلا خذوا بالكم، إلا إذا كان الخبر مصدرا مؤولا من أن مع الفعل المضارع، إلا إذا كان قول يلا، إلا إذا كان إيه الخبر مصدرا مؤولا من أن مع الفعل المضارع بعدها، فحينئذ يجوز الوجهان، يجوز أن تجعل الاسم المعرفة أن تجعله الخبر، ويجوز كذلك أن تجعله اسم كان. ليس البر، وفي قراءة السبعية ليس البر، صحيح هذا؟ ليس البر بأن تأتوا، وليس البر بأن تأتوا، وآية أخرى ليس البر وليس البر أن تولوا، صح كذا؟ يبقى عندك الآن آيتان، عندك قراءتان سبعيتان، ليس البر أن تولوا، ما المعنى الآن؟ ليس البر توليتكم، فيكون المصدر المؤول هنا يا شيخ خالد هو الخبر، صح كده؟ وعلى قراءة ليس البر يكون المصدر المؤول إيه؟ اسم جدع. ما واضح كلامنا، دخلنا في حارة سد دلوقتي صح؟ ما مش حارة سد؟ طيب أيوه كده، أقول لي كده. إذا نقول الآن عندك يا شيخ بعد كان وأخواتي هيأت اسمان، إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة، تجعل الاسم هو المعرفة والنكرة هي الخبر، هل صعب الآن؟ لا أعلم محمد. طيب فإن كان أحد هذين الاسمين مصدرا مؤولا من إيه؟ من هذا، حينئذ نقول يجب أن نقول يجوز الوجهان بدليل قراءتين ليس البر وليس البر. ما هو واضح لا؟ واضح تعرفان؟ طيب الحمد لله، خذوا وقتكم. مسألة ثانية، هل هذا يجوز في جميع أخوات كان؟ رجل مقيد، ولكن نحن نعتذر للرجل في هذه المسألة بعدم تقييده بأن هذا الكتاب ما زال في حيز المبتدئين أو المتوسطين، لا يعلو إلى مرتبة المتقدمين، صحيح هذا؟ ولذلك لم يقيد. ولكن تجد في الكتب الأكبر يقول لك هكذا، يجوز التوسط مطلقا في كان وأخواتها مطلقا، كل أخوات كان يجوز ماذا يا شيخ؟ التوسط، لا إشكال في التوسط. أما التقديم فإن التقديم لا يجوز مع ما مراد بالتقديم عليها وعلى اسمها، قالوا هذا لا يجوز مع ليس على المشهور من أقوال النحاة، لا يجوز مع أفعال الاستمرار ما دام حرف النفي المستعمل فيها هو ما. أعيد يلا نقول الآن بالنسبة لإيه يا جماعة، لجواز التقديم أو نبدأ بجواز التوسط؟ جواز التوسط يجوز، يجوز الله يفتح عليه ولا إشكال في جميع أخواتك، نعم لا إشكال فيه. أما جواز التقديم لا يجوز مع هذا، لا يجوز مع ليس على المشهور، يعني أن المسألة فيها إيه، صح كده. ولكن مع أفعال الاستمرار فيه تفصيل، إن كان حرف النفي المستعمل هو ما لم يجز. وإن كان حرف النفي المستعمل غير ما جاز. واضح هذا؟ انظر معي، أنا أقول على سبيل المثال قائما ما برح زيد، قائما لم يبرح زيد، أي هاتين الجملتين يجوز وأيهما لا يجوز؟ دفع، صح كده؟ لأن حرف النفي المستعمل هنا هو إيه؟ لم. ولكن الأولى لا تجوز لأن حرف النفي المستعمل فيها هو إيه؟ ما. واضح هذا يا إخوان؟ مش واضح؟ واضح عرفان؟ انظر معي الآن، ما برح حرف النفي المستعمل هو؟ في هذه الحال لا يجوز التقديم ما دام حرف النفي المستعمل هو ايه؟ طيب خذوا بالكم، حرف النفي المستعمل هو ايه يا احمد؟ لا. هذا يجوز. واضح هذا؟ يعني نقول افعال الاستمرار مطلقا لا يجوز تقديم خبرها عليها وعلى اسمها، هذا صحيح؟ هذا خطا. نقول فيه ايه؟ نفسيه بحسب ايه؟ حرف النفي المستعمل. يعني ما بس وما سواها يجوز. صحيح هذا. يعني أنا أقول مثلا لا يزال الله محسنا إليك، هل يجوز أن أقول محسنا لا يزال الله؟ لا بارد. يجوز لا. أن الحرف هنا هو جيد مع ما دام مطلقا، لأن ما دام شرطها أن تصبح به بما. واضح هذا؟ وزي أنا أسهل عليكم الأمر، نقول لا يجوز التقديم مع أخوات كان مبدوء بما، هذه تريحنا الآن. صحيح هذا؟ كل أخوات كان التي تبدأ بما لا يجوز إيه؟ تقديم خبرها عليها وعلى أي شيء وعلى اسمها. واضح كذا؟ طيب واضح ولا لا؟ أحمد مدام مبدوء بما يا شيخ لا خلاص مطلقا بقى، لأنها ليست لا تبدأ إلا بما. أيوة شيخ، مش معني شرطها أن تبدأ بإيه؟ بحرف نفي أم بما المصدرية الصرفية؟ لا يكون ما قبلها إلا ما، صح كده؟ مطلقا يعني يمنع مطلقا، يمتنع. لا يجوز مطلقا. طيب بعدها قال وإن تقل يا قوم قد كان البطر فلست تحتاج لها إلى خبر. ذكر في هذا البيت أن كان تأتي في لغة العرب تامة. واضح هذا يا إخواني؟ ذكر شرط نظر عجيب أوي على فكرة، في ناس لسه بتيجي ما شاء الله لسه دخل على عشرة. واضح هذا؟ ما احنا عكسنا النهارده، ما كانش في حد يعني، قلنا خلاص نديكم النهارده كان، بس في ناس تقريبا خدت ضربة جامدة النهارده. يلا مش مشكلة، يلا يعني جم متأخر يظنون أننا إيه سنبدأ بالأول. زيك شيخ محمد بدأنا بكان، معلش اقعد يا حبيبي. يلا خليكم معي يا إخواني الآن، هذا يتحدث فيه الشيخ عن ماذا؟ إن كان عندي في لغة العرب إن كان تأتي في لغة العرب إيه؟ تم. خذوا بالكم، أبدأ معكم من البداية. أبدأ معكم من ماذا؟ من البداية. تذكرون معي الأفعال المتعدية واللازمة؟ ما معنى الفعل اللازم؟ يكتفي المرفوع، هذا معلوم صحيح؟ يعني يحتاج إلى مفعول به؟ لا يحتاج. طب ما الفعل المتعدي؟ صحيح هذا؟ أنا سأعطيكم تقسيما الآن بفضل الله يجمع الفعل اللازم والمتعدي والناقص والتام، هذا جيد؟ طيب خذوا بالكم، ذكر النحاة أن الأفعال في لغة العرب من حيث التعدي واللزوم على أربعة أقسام. ذكر النحاة أن الأفعال في لغة العرب من حيث التعدي واللزوم كم قسما يا عرفان؟ أربعة. قالوا ما لا يكون إلا لازما، القسم الأول ما لا يكون إلا إيه؟ لازما. واضح هذا؟ العلموة في لغة العرب دائما لا يأتي إلا يا محمد إلا لازما يرفع فاعلا. واضح هذا؟ القسم الثاني ما لا يكون في لغة العرب إلا متعديا، يعني يأتي دائما متعديا ينصب مفعولا واحدا مفعولين ثلاثة. المهم أنه لا يأتي أبدا يا إبراهيم، لا يأتي إلا متعديا. صح كده. القسم الثالث ما يأتي طارة لازما وطارة متعديا مع شيوع الاستعمالين فيه. قسم الثالث يا محمد ما يأتي إيه؟ طارة لازما. قول يا محمد طارة متعديا مع صح كده مع شيوع الاستعمالين فيه، كالفعل نصح وكالفعل شكر. في هذين الفعلين يأتيان في لغة العرب طارة لازمين وطارة متعديين، وكلا الاستعمالين شائع فيهما. واضح اسلام؟ في هذين الفعلين إيه؟ أحيانا وأحيانا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث واحد إذا رفعها العبد لسيده، قال صلى الله عليه وسلم إذا نصح العبد لسيده، وفي لفظ آخر إذا نصح العبد سيده. انظروا معي جيدا يا إخواني. يلا الآن الأول هذا لازم صحيح، هذا إذا نصح العبد لسيدي هذا ما نصح مفعولا الآن صح ولا غلط؟ ولكن الثاني يا محمد نصح إذا نصح العبد سيدا نفس الفعل ونفس الحديث صح؟ أتى مرة لازما وأتى مرة متعديا. وفي القرآن قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وقال سبحانه واشكروا نعمة الله. انظر معي في القرآن اشكر لي، هذا ايش خالد؟ هذا لازم. طب اشكروا نعمة، هذا ايش؟ متعدي. واضح هذا يا جماعة؟ اذا من الافعال في لغة العرب والقسم السادس ما يأتي ايه؟ لازما طارة ومتعديا طارة اخرى مع ايه؟ شيوع الاستعمالين فيه. القسم الرابع ما لا يوصف لا بتعد ولا بلزوم ولكن يوصف بدلا منهما بتمام الجدع بتمام ونقصان. القسم الرابع ما لا يوصف لا بتعد ولا بلزوم ولكن يوصف بدلا منهما بإيه؟ بتمام ونقصان. واضح؟ وهذا يشمل قسمين من الأفعال في لغة العرب، يشمل كان وأخواتها وكاد وأخواتها. فإن كل هذه الأفعال توصف إما بإيه شيخ؟ بتمام وإما بإيه؟ بنقصان. فإن اكتفت بمرفوعها كانت إيه؟ تامة. وإن لم تكتفي بمرفوعها واحتاجت إلى منصوب بعدها فإنها تكون إيه؟ ناقصة. ما واضح هذا الآن؟ يبقى نقول يا جماعة إن هذه الأفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها تصف إلى عرفات لا تصف تمام أو نقصان إن اكتفت بمرفوعها كانت تامة، وإن لم تكتفي بمرفوعها واحتاجت إلى منصوب كانت ناقصة. طب خذوا بالكم الآن هذه الأفعال كان وأخواتها وكاد وأخواتها عند إعرابها نقول فعل ماض ناقص، أو فعل تام، صح كده؟ تام إذا اكتفت بإيه؟ مرفوعها. وناقص إذا احتاجت إلى إيه؟ إلى منصوب. كده واضح؟ لا تاني حتى دي معي. هذه الأفعال كان وكان وأخواتهما عند الإعراب إذا اكتفيا بمرفوعهما كان تامين، فنقول فعل ماضي تام، صح يا شيخ؟ نعم. وإن لم يكتفي ناقص عند الإعراب أقول فعل إيه؟ ماضي ناقص. صعب الآن هذا؟ طيب الحمد لله. الآن كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها كلها نواسخ، أجيبوني، كلها نواسخ، ولكن انتبه فرق بينها في الوصف. كان وأخواتها وكاد وأخواتها توصف بالتمام أو النقصان، أما ظن وأخواتها فإنها توصف بالتعدي واللزوم. واضح هذا؟ لا. الآن الثلاثة تتفق في كونها نواسخ، ما هو واضح الكلام؟ واضح. ولكن انها تختلف في التعبير في الوصف. الان نقول كان واخواتها توصف بالتمام او النقصان، اما ظن واخواتها فانها توصف بلزوم التعدي. طيب ما الفرق؟ خذوا بالكم الفرق في كان واخواتها وكاد واخواتها ان مرفوع كان وكاد واخواتهما يسمى اسما لهما، ومنصوبهما يسمى خبرا لهما، بينما مع ظن كان مرفوع ظن يسمى فاعلا، ومنصوب ظن يسمى مفعولا به. واضح؟ فترتب على اختلاف التسميه اختلاف في التسميه ايضا، صح يا شيخ؟ أنا الآن مع كان، نقول اسم كان وخبر كان، خلاص بهذا. طالما اسم وخبر هذا يكون يا جماعة صحيح كذا، ولكن فاعل ومفعول به صح كذا. وضحت الآن يا شيخ؟ هذه مهمة جدا والله، هذه المعلومة ربما لا تجدونها إلا مبعثرة في كتب الكتب، يعني في التهاليس. أقولها ثانيا، حاضر. الآن كان وأخواتها وإن وأخواتها، كان وأخواتها وظن وأخواتها وكاد وأخواتها. كاد وكان مرفوعهما اسم لهما ومنصوبهما خبر لهما، ولذلك يوصفان ب تمام النقصان، بينما ظن وأخواتها مع أنها من النواسخ مرفوعها يسمى فاعلا وخبرها، ولذلك توصف ماذا؟ بالتعدي. واضح هذا إخواني؟ طيب هنا ذكر الحريري قال وإن تكن يا قوم قد كان المطر، ذكر أن كان تأتي يا جماعة تامة، ومعنى كون كان تأتي تامة يعني أنها تكتفي بإيه؟ مرفوعها. ولذلك الرجل ضرب لك مثالا قال قد كان المطر، خلاص الكلام تم الآن، صحيح؟ قد كان المطر خلاص. إذا كان هنا ما نوعها؟ تامة، صحيح هذا؟ وإذا كانت كان تامة فإن الاسم المرفوع بها لا يسمى اسما لها، وإنما يسمى فاعلا لها أو نائب فاعل. وإذا كانت كان تامة فإن مرفوعها لا يسمى اسما لها، وإنما يسمى حينئذ يا شيخ فاعلا أو نائب فاعل. يعني أن مرفوع كان وأخواتها التامة يعني هذا يرفع إما على أنه إيه؟ فاعل أو نائب فاعل. وهنا ضرب مثالا على الفاعل قد كان المطر، المعنى قد حصل المطر أو حدث المطر، فكان هنا يا شيخ تاما. ثم بين متى تكون كان تامة. وبين فقط إلى الآن أنها ترفع أي شيء الاسم الواقع بعدها على أنه إبراهيم فاعل أو نافع صحيح، ولكن بين أن كان لا تكون تامة إلا إذا كان لها معنى معين، فإن كانت بهذا المعنى كانت تامة، وإن لم تكن بهذا المعنى فلا تكون على حالها. إيه؟ قصة صحيح. قال رحمه الله تعالى: وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، لأنها تكتفي بإيه؟ مرفوعها. وهكذا يصنع كل من نفث، كل من تلفظ، يعني خب بالك بقى، تلفظ بها، نفث بها يعني تكلم بها، إذا جاءت ومعناها حدث. إذا جاءت كان، وكان معناها في الجملة التي ذكر فيها كان معناها يا شيخ حدث أو حصل أو جاء أو وجد. أضيف هذه المعاني، إذا كان معناها إيه؟ حدث أو حصل أو جاء أو وجد. يقول الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني، المعنى إذا جاء الشتاء. إذا كان الشتاء جملة تامة الآن، كان الشتاء تامة من ستامة تامة، وكان هنا المعنى إيه؟ حصل حصل جاء جاء أولا صحيح. إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء ما المعنى يا شيخ؟ إذا جاء. وإن كان ذو عسرة جدع، وإن كان ذو عسرة المعنى وإن وجد ذو عسرة. وذلك ذو هنا تعرف إيه؟ نائب فاعل وجد صحيح؟ لأن كان هنا المعنى يا جماعة وجد. طب هل حكم التمام والنقصان خاص بكان؟ الرجل الآن ما ذكرت لك، يعني عندما ذكر تقديم الأخبار ضرب مثالا بكان وأضحى، ولكن عندما تحدث عن إتيان كان تامة لم يذكر إلا إيه؟ كان. نقول ذكر النحاة أن كان وأخواتها جميعا تأتي ناقصة وتامة إلا أفعالا ثلاثة. ذكر النحاة أن كان وأخواتها قد تجيء تامة. أنت فاهم يا محمد ولا مكبر؟ طب ممكن حضرتك تهتم كده، ما بتكتبش يا محمد، العلم في الراس. محمد ياخذ بقول الشاعر السودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس، هو ياخذها. طيب يا جماعه، اذا نقول كان ايه شيخ هذه؟ كان واخواتها تاتي يا محمد تامة وناقصة الا كان فعلا ثلاثة. ليس وما دام وما برح، فإن هذه الثلاثة تلزم دائما النقصان. ليس وما دام وما برح، فإن هذه الثلاثة في لغة العرب لا تأتي تامة أبدا، لا تأتي إلا ناقصة. واضح هذا شيخ؟ ما الأفعال الثلاثة؟ ليس وما دام وما برح. بعدها بدأ في ذكر أمر آخر، مبحث جديد. قال: والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. ذكر في هذا المبحث أن الفعل ليس يختص بجواز زيادة الباء في خبري دون سائر أخوات كان. ذكر في هذا البيت أن الفعل ليس يختص ب بايه؟ بجواز زيادة الباء في خبره. خذوا بالكم وتأملوا جيدا اللفظ الذي أقوله. أنا أقول بجواز ايه؟ زيادة، يعني أن الباء التي تأتي في خبر ليست أصلية وإنما يحق جرائد زائد. قال بجواز زيادة ايه؟ الباء في خبر ليس خاصة دون سائر كان وأخواتها. واضح هذا يا جماعة؟ طيب هنا الباء أولا هل من مثال على ذلك في كتاب الله؟ الله يفتح عليك. أليس الله بكاف عبده؟ ألست بربكم؟ الباء هنا ايه؟ سائدة. صحيح يجوز الاستغناء عنها. أليس الله كافيا؟ ألست ربكم؟ صحيح هذا على تقدير أو على جواء أو على القول بإيه؟ حذف الباء. صحيح هذا. إذا نقول الآن إن الباء تزاد في خبر إيه؟ ليس خاصة دون سائر إيه؟ دون سائر أخواتك. والشيء بالشيء يذكر. أولا إذا عطف على خبر ليس المجرور بالباء، فقد ذكر النحاة أنه يجوز حينئذ النصب عطفا على المحل كما يجوز الجر عطفا على اللفظ. هذا حرف جر زائد الآن. وخبر ليس من منصوبات الأسماء، فقول الله تعالى أليس الله بكاف، كاف مجرورة في اللفظ ولكنها في المحل إيه؟ منصوبة. فأصل الكلام أليس الله كافيا. صح يا جماعة؟ أليس الصبح قريبا؟ هذا هو أصل الكلام. إذن خبر ليس المجرور بالباء هذا جر في اللفظ فقط، وأما في المحل فإن المحل يا محمد النص. فإذا عطف على خبر ليس المجرور بالباء جاز ماذا؟ ماذا جاز النص عطفا على محل. معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة. انظر معي ماذا يقول الشاعر معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة. هنا عطف على ايه؟ محل محل محل محل. صح كده شيء أسجح. واحنا نفسر أبيات ولا نبين الشاهد. يلا جماعة نقول الآن معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بإيه؟ الجبالي. هذا بالجر ولكن في محل نصب وذلك عطف على إيه؟ محل. إذا لو قلت لك لست بقائم ولا قاعد يجوز في قاعد كم وجها؟ ولا قاعد ولا قاعد. واضح هذا؟ طيب يا إخوان زيادة الباء هل لها مواضع أخرى في لغة العرب؟ زيادة الباء في لغة العرب لها مواضع خمسة. زيادة الباء في لغة العرب لها كم موضعا؟ مر علينا منها زيادة الباء في فاعل الفعل كفى، وفي فاعل أفعل التعجب. صح يا جماعة؟ كأنه لم يمر، مر علينا ذلك. زيادة الباء في فاعل الفعل كفى، كفى بالله شهيدا. فذكرنا أن لفظ الجلالة هنا فاعل. صح كذا؟ والباء هنا حرف إيه؟ جر زائد. مر علينا في إحدى صيغتي التعجب صيغة أفعل به أن الباء هنا حرف جر إيه؟ زائد، والهاء هنا فاعل. أسمع بهم، ما أعراب الهاء في بهم؟ الهاء فاعل، صح كده؟ طيب مع الموضع الذي أخذناه وزيادة الباء في خبر ليس، كما تزاد الباء كذلك في خبر ما النافية الحجازية التي ستأتينا اليوم، وهذا هو الموضع الرابع إن شاء الله بإذن الله تعالى. كما تزاد الباء يا شيخ كذلك في إيه؟ في خبر ما النافية الحجازية، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام، هنا زيادة الباء في خبره من فيه. كما تزاد الباء كذلك في خبر كان المنفية بما، كما تزاد الباء كذلك في خبر كان المنفية بما، ما كان محمد بقائم واضح هذا. ولذلك تقول ان كون الباء تختص بخبر ليس فيه استثناء، استثناء كان المنفية بما، غير واضح. واضح هذا؟ عرفات واضح؟ الآن نحن نقول من ضمن أخوات كان ليس فقط هي التي تزاد الباء في خبره، لكن نقول استثناء من ذلك إيه؟ كان إذا كانت منفية بما. واضح كده يا جماعة؟ طيب بعدها انتقل الرجل الى ما النافية الحجازية، الى ما ايه؟ النافية الحجازية. وهنا الحريري في هذين البيتين المذكورين وذكر ما في بيتين فقط، ولكن انتبهوا معي، ذكر ما في هذين البيتين ذكراه هنا كإشارة فقط، وإلا فالحديث فيما يطول، فإن لها شروطا ستة حتى تعمل. فإن لها يا شيخ، ولكن الرجل ما فعل شيئا في هذين أو في هذين البيتين إلا أنه بيّن أنها تشبه، ليس في معناها أنها تفيد النفي، وما الذي تنفي كليس الناصبة، وما قال تنفي إلا لأنها تشبه ليس في فادة معنى النفي. واضح هذا؟ واضح شيء؟ إذن هو فقط ذكر أنها تشبه ليس في ماذا؟ النفي، ومشابهتها لها في النفي جرها إلى أن تشبهها في العمل، ومشابهة ما ليس في النفس جعلها تشبهها في العمل. وذلك انظر معي، وما الذي تنفي كليس الناصبة، فقولهم ما عامر موافقة، ما عامر اسم ما وموافقا ايه؟ خبر ما. اذا ما النافية هذه عملت عمل ليس ام لا؟ ايوه، رفعت المبتدا اسما لها ونصب الخبر خبرا لها كقولهم ليس سعيد صادقا، ليس سعيد اسم ليس وصادقا خبر ليس. واضح يا اخواني؟ اذا الرجل الان تحدث عن ما من حيث شروطها، ام من حيث كونها تشبه ليس ومشابهتها لليس في النفي جعلها تشبهها كذلك في العمل. صحيح. طب انتبهوا معي يا اخواني، هنا ما هذه لو نظرنا اليها لوجدنا الرجل قيد عملها بأنها لا تعمل هذا العمل، يعني لا ترفع المبتدا وتنصب الخبر الا في قول من سكان الحجاز، يعني في لغة أهل الحجاز فقط. أما سائر العرب فإنهم يهملونها ولا يعملونها، ليس بني تميم فقط أو ليس بني تميم فقط هي التي لا تعملها، ولكن سائر العرب سوى أهل الحجاز تهملها ولا تعملها. ما واضح الكلام؟ محمد واضح. الآن خلاف بين العرب في أعمالها؟ لا خلاف. لا خلاف يعني أهل الحجاز؟ أهل الحجاز بس فقط. وما سوى أهل الحجاز فإنهم أو من سوى أهل الحجاز فإنهم يهملونها. صحيح هذا. والقرآن نزل بلغة من؟ الحجاز. ما هذا؟ بشرا. ما هن؟ مهاتين. صحيح هذا. طيب يا إخواني، هنا انتبهوا معي. آخر مسألة نذكرها اليوم حتى نمضي، أم تريدون أن نأخذ باقي الأبواب؟ لا تريدون ذلك، يبقى هذا على وجهكم. خذوا بالكم هنا يا إخواني، نحن عندنا قاعدة عريضة مرت علينا ما شاء الله. عمر أخذ أتى حتى يأخذ آخر معلومة. خذوا بالكم، مر علينا يا إخواني أن الحرف المشترك الأصل فيه أنه يهمل ولا يعمل، والحرف المختص، أنتم ما تعرفون الحرف المشترك والمختص؟ معلومة. والحرف المختص الأصل أنه يعمل ولا يهمل، صح يا شيخ؟ إلا أنه أحيانا قد يخالف هذا الأصل فيهمل الحرف المختص ويعمل الحرف المشترك. نعيد، الأصل في الحرف المشترك أن يهمل ولا يعمل، والأصل في الحرف المختص أن يعمل ولا يهمل، إلا أنه أحيانا قد يخالف هذا الأصل فيعمل الحرف المشترك ويهمل الحرف المختص. أن هذا الحرف الآن هل هو من الحروف المختصة بالأسماء أم لا؟ لا تدخل إلا على الأسماء، ومع ذلك أن تعمل في الاسم لن تدخل عليه. يعني الرجل، أقول الرجل مرفوع بأل، صحيح؟ مع أنها حرف مختص إلا أنها تهمل ولا تعمل. ما حرف مشترك، ومع أنه حرف مشترك فإنه يعمل ولا يهمل، لأن ما تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. ما هذا؟ دخلت على الاسم، صحيح؟ ما حضر محمد؟ دخلت على الفعل حضر، صح يا جماعة؟ ومع ذلك مع كونها حرفا مشتركا إلا أنها عملت. إذن قاعدة عمل الحرف المشترك، أو معذرة، قاعدة عمل الحرف المختص وإهمال الحرف المشترك، هذه قاعدة أغلبية وليست دائمة، صح يا محمد؟ هذه قاعدة يا جماعة أغلبية. إن شاء الله في الأسبوع المقبل نأخذ باب النداء، وسامحوني يعني سنأخذ شرح الأبيات مباشرة حتى نسرع قليلا، واضح؟ يعني لن نأخذ إعرابا في الأسبوع المقبل، ولكن سنشرح في ماذا؟ في الشرح مباشرة، يعني حتى ننتهي من باب النداء والتلخيص، ثم نعود بعد ذلك إلى الإعراب. يلا شروط يا عم الشيخ، لا نتوقف عندما ذكر أولا. أنتم تريدون الشروط؟ نعم. الله أكبر، ما شاء الله، وأنا مش أديك الشروط. الله المستعان. إن شاء الله هذه الشروط نأخذها في الألفية إن شاء الله بإذن الله. لا نحفظه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باقي باب الإعراب. نحن مر علينا من قبل أن أخذنا الأسماء الستة. حصل يا شيخ؟ طيب كذلك أيضا بفضل الله تعالى أخذنا الاسم المقصور والاسم المنقوص. بقي علينا المثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. بقي علينا كم بابا الآن؟ كم بابا؟ أربعة. صح أوكي. نسوي حاجة. يلا. بقي علينا جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم والمثنى وجمع التكسير. يلا اقرأ علي الأبيات يا شيخ. يلا بسم الله. اعراب المثنى. اعراب المثنى هي رفع ما ثنيته بالالف ورفع ما ثنيته بالالف. قولك الزيدان كان محذوفا بالالف بقى. قولك الزيدان كان مألفي. ونصبه وجره بالياء. ونصبه وجره بالياء. بغير إشكال ولا مراق. بغير إشكال ولا مراق. تقول زيد لابس بردين. تقول زيد لابس بردين. نعم. وخالد منطلق اليدين. وخالد منطلق اليدين. وتلحق النون بما قد سني. وتلحق النون بما قد سني. من المفاريد لجبر الوهن. من المفاريد لجبر الوهن. جمع المذكر السالم. وكل جمع صح فيه واحد. وكل جمع صح فيه واحد. ثم أتى بعد التناهي زائد. ثم أتى بعد التناهي زائد. فرفعه بالواو والنون تبع. والنون. النون. فرفعه بالواو والنون صوب معي. والنون تبع. مثل شجان الخاطبون في الجمعة. مثل شجان الخاطبون في الجمعة. ونصبه وجره بالياء. ونصبه وجره بالياء. عند جميع العرب العرباء. عند جميع العرب العرباء. تقول حي النازلين في منى. تقول حي النازلين في منى. وسل عن الزيدين هل كانوا. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. ونونه مفتوحة إذ تذكر. ونونه مفتوحة إذ تذكر. والنون في كل مثنى. والنون في كل مثنى تكسر. وتسقط النونان في الإضافة. وتسقط النونان في الإضافة. نحن رأيت ساكن الرصاف. نحو رأيت ساكن الرصافة. وقد لقيت صاحبي أخينا. وقد لقيت صاحبي أخينا. فاعلمه في حذفهما يقينا. فاعلمه في حذفهما يقينا. وكل جمع فيه تاء زائدة. وكل جمع فيه تاء زائدة. فارفعه بالضم كرفع حامدة. فارفعه بالضم كرفع حامدة. ونصبه وجره بالكسر. ونصبه وجره بالكسر. نحو كفيت المسلمات شر. نحو كفيت المسلمات شر. وكل ما كسر في الجمع. وكل ما كسر في الجمع. كالأسد والأبيات والربوع. كالأسد والأبيات والربوع. فهو نظير الفرد في الإعراب. فهو نظير الفرد الإعرابي. فاسمع مقالي واتبع صوابي. فاسمع مقالي واتبع صوابي. ايه رأيكم خش في حرف الكاف؟ قلت فيكم هذا بإذن الله لطم المستعان. تابعوا معي إخوان، نحن ذكرنا من قبل أن الحريري رحمه الله تعالى في بداية ذكره لباب الإعراب ذكر أولا تعريف الإعراب، وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب. بعد أن ذكر تعريف الإعراب بين بعدها علامات الإعراب الأصلية. بين بعدها ماذا شيخ؟ علامات الإعراب الأصلية. فبين أن الضمة هي علامة الرفع، وبين أن الفتحة هي علامة النصر، وبين أن الكسرة هي علامة الجر، وبين أن السكون هو علامة الجزم. فوضع لنا هذا الأصل هو الإعراب بالحركات الأصلية، وهذا هو الذي يسميه النحاة الإعرابي الأصلي. وبعد أن أصل لنا هذا الأصل بدأ في ذكر بعض الأبواب التي تستثنى من هذا الإعراب الأصلي. بدأ في ذكر يا شيخ بعض الأبواب التي تستثنى من هذا الإعراب الأصلي. الإعراب الأصلي كما رأيتم يكون بماذا؟ بالحركات أم بالحروف؟ بالحركات. فذكر بعض الأبواب التي تعرب بالحروف، ذكر الأسماء الستة، وذكرها هنا المثنى وجمع المذكر السالم، وهذا مما يلوب فيه حرف عن حركة. صحيح. بعدها شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما ينوب فيه الإعراب التقديري عن الإعراب اللفظي. فالأصل هو التلفظ بهذه الحركات، التلفظ بالضمة، التلفظ بالفتحة، التلفظ بالكسرة. إلا أنه أحيانا يكون الإعراب ماذا؟ تقديريا. صحيح. وذكر تحت الإعراب التقديري بابين، هما إيه؟ الاسم المقصور والاسم المنقوص. صحيح يا جماعة. كذلك أيضا ذكرها هنا ما ينوب فيه حركة عن حركة، يعرف بالحركات، ولكن أحيانا تكون حركته ليست أصلية وإنما تكون حركة فرعية. صحيح. وذلك جمع المؤنث السالم في حالة النصب، فإنه لا ينصب بالفتحة على الأصل وإنما ينصب بماذا؟ بالكسرة على خلاف الأصل. صحيح. وذكر أيضا جمع التكسير، فجمع التكسير أحيانا لا يجر بالكسرة على الأصل وإنما يجر بالفتحة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هذه الآن أبواب الأربعة إن شاء الله بإذن الله تعالى، أسأل الله أن يبارك ويعين في الانتهاء منها. ذكر الحرير رحمه الله تعالى هنا أولا باب المثنى، وأول ما نبدأ به تعريف المثنى. وأول ما نبدأ به وماذا جماعة؟ تعريف المثنى. المثنى كما هو معلوم لدينا هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في آخره في حالتي النصب والجر، صالح للتجريم من هذه الزيادة، وقد أغنت هذه الزيادة عن المتعاطفين المتماثلين. نعيد التعريف. المثنى هو كل اسم، ف فالأفعال تسنى أم لا تسنى؟ أجيبوني. الأفعال تسنى؟ لا تسنى الأفعال. وكذلك أيضا الحروف لا تسنى. فالذي يسنى من أنواع الكلمة هو فقط الأسماء. ولذلك كانت التسنية علامة على اسمية الكلمة، لأنه لا يسنى من أنواع الكلمة إلا الأسماء. واضح هذا يا إخواني؟ محمد أنت مشغول بماذا محمد؟ تكتب يعني. فهمت ما ذكرت أنا؟ الأسماء تسنى فقط؟ أما الأفعال والحروف فإنها لا تسنى. وذلك كان التسنية يا حسن علمت لسه صحيح، لأنه لا يسنى من الكلمات إلا الأسماء. صحيح. طب كل اسم دل على اثنين أو اثنتين، فالمسنى قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. صحيح هذا. ولذلك تقول رجلان وهذا مسنى مذكر، وتقول امرأتان وهذا مسنى مؤنث. صحيح. فالمسنى ليس خاصا لا بتذكير ولا بتأنيث، بل قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. طيب هذه التثنية والدلالة على التثنية تقوم بزيادة ماذا؟ ألف ونون في حالة الرفع. تقول رجلان امرأتان، فهذا إيه؟ مسنى، وكان بزيادة ألف ونون في حالة الرفع. ودخل معه السجن فتيان. وقال تعالى وإن طائفتان، هذه مسنى مرفوعة بإيه؟ بالألف. واضح. ويسال في آخره في حالة النصب والجر ياء ونون كما هو معلوم. صحيح. طيب يا إخوان، المثنى لابد أن يكون صالحا للتجريد. فعلى سبيل المثال تقول رجلان، هذه مثنى. فإذا أردت الإفراد تقول رجل، فصلحت كلمة رجلان المثنى للتجريد من الزيادة أم لم تصلح؟ أجيبون. صلحت. ولذلك يقول النحاة يخرج بقولنا في التعريف صالح للتجريد، يخرج الكلمات اثنان واثنتان وثنتان، تخرج هذه الكلمات الثلاثة لأنها وإن دلت على اثنين إلا أنها غير صالحة للتجريد. فالكلمات الثلاثة اثنان واثنتان وثنتان هذه تدل على المثنى كما هو معلوم، ولكن هذه الكلمات الثلاثة الآن نقول فيها إنها مثنى حقيقة، ليست مثنى حقيقة لأنها إيه؟ غير صالحة للتجريد. واضح. وهنا قال اثنان واثنتان وثنتان، فالفرق هذه الثلاثة. اثنان كما هو معلوم هذه المثنى المذكر، وثنتان مثنى المؤنث، وكل منهما على لغة أهل الحجاز. فأهل الحجاز يعبرون باثنان ويريدون المثنى المذكر، ويعبرون باثنتان ويريدون مثنى المؤنث. أما ثنتان فهذه لغة بني تميم، وهذه يراد بها المثنى المذكر والمثنى المؤنث. فتقول في المثنى المذكر على لغة بني تميم ثنتان، وتقول في المثنى المؤنث كذلك على لغة بني تميم ثنتان. ما هو ضحك؟ واضح الحمد لله. مرت علينا هذه المعلومات تقريبا. طيب. وقد أغنت ثنتان واثنتان لغتان، ده مر علينا لما دي تقول المذكر والمؤنث ما عندي. طيب الحمد لله استفدنا الحمد لله، أخذنا فائدة. وقد أغنت هذه الزيادة عن المتعاطفين المتماثلين. فقولك جاء رجلان يغنيك عن أن تقول جاء رجل ورجل. صحيح. إذن قولك الآن في المثنى رجلان أو رجلان هذا يغني عن المتعاطفين المتماثلين أم لا؟ لأن رجلان تغني عن رجل ورجل، ولأن امرأتان تغني عن امرأة وامرأة. واضح إخواني؟ الحمد لله. طيب هذا هو تعريف المثنى. واضح إخواني؟ هذا هو المبحث الأول. بعدها بين الحرير رحمه الله تعالى علامة إعراب المثنى، فذكر أن المثنى يرفع بإيه؟ بالألف. كل هذه أمور معلومة لدينا، صحيح؟ وضرب عليه على ذلك مثلا بقوله الزيدان، فالزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه إيه؟ مثنى، صحيح؟ بعدها بين علامة النصب وعلامة الجر، فذكر أن كل من النصب والجر يكون بالياء، صحيح هذا؟ بغير إشكال ولا مرائي، يعني لا إشكال في ذلك ولا جدال في ذلك. فالمثنى من المسلمات أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ثم ضرب بعد ذلك في البيت الثالث مثالين، ذكر أو ضرب مثالا على النصب وضرب مثالا ثانيا على الجر، فقوله زيد لابس بردين، بردين منصوبة مفعول به اسم الفاعل، صحيح؟ لابس اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وبردين مفعول به منصوب ما علامة نصبه الياء، وخالد منطلق اليدين مضاف إليه مجرور ما علامة جره الياء لأنه إيه؟ مثنى. ولكن سيأتينا صبر، سيأتينا إن شاء الله تعالى عند شرح قول الحريري ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء أن في المثنى لغة أخرى، وهي لغة إلزام المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا، ويعرف حينئذ بالحركات المقدرة إعراب الاسم المقصور. ولكن سيأتينا عند شرح قول الحرير رحمه الله تعالى عند شرح قوله ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء أن المثنى فيه لغة أخرى وردت عن بعض قبائل العرب، قبائل معينة من العرب هم بنو الحارث ابن كعب، بنو الحارث ابن كعب، وقبيلة زبيد، وقبيلة خزعم، وقبيلة كنانة. هذه القبائل عندهم أنهم يلزمون المثنى ألف رفعا ونصبا وجرا، لا يكون المثنى عندهم إلا بالألف، ويعرفونه بالحركات المقدرة إعراب الاسم المقصور كما سأتينا بالتفصيل في موضع من الأبيات إن شاء الله تعالى. واضح ولا غير واضح إخوان؟ الحمد لله. تابعوا معي. قال بعدها وتلحق النور بما قد سني من المفاريد لجبر الوهن. النون هذه كما هو معلوم تأتي في آخر المثنى فقط أم تأتي كذلك في آخر جمع المذكر السالم؟ صحيح هذا. وانتبهوا معي. يلا إخوان، هنا الحرير كما ذكرنا الآن تحدث عن النون في المثنى، وتحدث كذلك عن النون التي تلحق آخر جمع المذكر السالم، صحيح؟ تحدث عن هاتين النونين، تحدث عن ماذا إخواني؟ عن الصمت. لا يقطع خلوتنا تحدث عن نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، ما صحيح؟ نعم. طب انتبهوا معي جيدا، ذكر هاتين النونين وذكر فيهما مباحث ثلاثة، كم مبحث يا إخواني؟ مباحث ثلاثة. المبحث الأول هو سبب الإتيان بهاتين النونين. المبحث الأول هو ماذا يا أخي؟ سبب الإتيان بهاتين النونين. لماذا أتت العرب بنون المثنى في آخره؟ لماذا أتت العرب بنون جمع مذكر السالم في آخره؟ هذا واضح؟ هذا المبحث الأول في إيه؟ في النون. تحدث كذلك في هذه الأبيات عن حركة النون في المثنى وحركة النون في جمع المذكر السالم. قال ونونه يعني نون جمع المذكر السالم لأنه أقرب مذكور. واضح هذا؟ قال ونونه يعني نون إيه؟ نون جمع مذكر السالم مفتوحة إن تذكر، والنون في كل مثنى تكسر. إذا المبحث الثاني يتعلق بماذا حصل؟ حركة النون. بعدها تحدث عن سقوط هاتين النونين عند الإضافة، بيان أن هاتين النونين تسقطان عند الإضافة. قال وتسقط النونان في الإضافة. قوله النونان يريد بهما إيه؟ المثنى ونون إيه؟ طيب يفتح فيكم. وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلموا في حصرهما يقينا. إذن النون فيها كم مبحثا؟ ثلاثة. نبدأ أولا بالمبحث الأول، والمباحث الثلاثة كما ذكرنا ليست خاصة بإحدى النونين دون الأخرى، بل إن المباحث الثلاثة شاملة للنونين معا. ما هو واضح؟ واضح للنونين. قال وتلحق النون بما قد سني، وكذلك نقول تلحق النون بما جمع جمع مذكر سالما. من المفاريد، كلمة المفاريد هذه أصلها المفارد وزيدت الياء لإقامة وزن البيت، وهي جمع ومفرده مفرد. ما واضح الكلام؟ المفاريد أصل الجمع، المفارد بدون الياء، ولكن زيدت الياء. لماذا زيدت؟ لإقامة وزن البيت. وكلمة المفاريد جمع ومفرده كلمة مفرد. إذن معنى كلام الحريم أن نون المثنى ونون جمع المذكر السالم كذلك تلحق الاسم المفرد. لماذا تلحقه؟ قال لجبر الوهم. اللام هنا لإيه؟ للتعليق. واضح يا إخواني؟ والجبر هذا كأنه قد حدث كسر أو حدث ضعف، فيؤتى بهذه النون أو يؤتى بهاتين النونين لجبر هذا الكسر أو لجبر هذا الوهم، لأن الوهم بمعنى إيه؟ الضعف. واضح هذا؟ هذا ما قاله النحاة، وهذا قول من أقوال ثلاثة في هذه المسألة. فالنحاة مختلفون في سبب الإتيان بنون المثنى وسبب الإتيان بنون جمع مذكر السالم، مختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال. صحيح ناصر؟ قم قولا. والحريري كما ترون الآن لم يذكر خلافا، وإنما ذكر قولا واحدا، وهو أن سبب الإتيان بهذه النون هو جبر الضعف الحاصل. طيب في الاسم المفرد أين الضعف يا إخوان؟ قال النحاة هكذا: إن من أسباب قوة الاسم أن يعرب بالحركات وأن ينون، فكل من الإعراب بالحركات والتنوين يذكر النحاة أنهما سببا قوة للاسم. واضح هذا؟ والمثنى قد فاته الاثنان معا، فهو لا يعرف بالحركات وإنما يعرف بالحروف. وكذلك لا يلون، صحيح الشيخ، فأصبح هناك ضعف حصل في المسمى، وحصل كذلك في جمع المذكر السالم، أصبح مسكينين لأنهما فقد إيه شيخ الإعراب بالحركات والتنوين. ماذا نفعل لجبر هذا الخلل؟ قال النحاة: نأتي بهذه النون، أو قالوا هكذا: أتى العرب بهذه النون لجبر الخلل الحاصل ولجبر الكسر ولجبر الضعف الحاصل في المثنى وجمع المذكر السالم بتركه، يا جماعة، الإعراب بالحركات وتركه التنوين، فكانت هاتان النونان جبرا به، صحيح، بالضعف. واضح هذا. وفي المسألة كما ذكرنا قولان آخران لا يمكن الاستطراد فيهما الآن، واضح. وإلا ففي المسألة خلاف على كم قولا؟ ثلاث. إن شاء الله سيأتينا في الكلام الأكبر ذكر الخلاف والبسط. هذا هو الرجع؟ لا لا لا، ليس هذا هو الرجع، هذا ضعيف. مسألة في أرض ورد تأخذ وقت، فإن شاء الله نؤجلها إلى كتاب أكبر بإذن الله. يعني مشهور عند النحاة أن هاتين النونين يؤتى بهما عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، هذا ما تجده في كتب الإعراب، يقول والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، ولكن هذا القول كذلك في نظر، ويبقى القول الراجح، وسأجعل لكم مفاجأة في كتاب أكبر. يلا إخواني انتبهوا معي. بعدها المبحث الثاني، قال: ونونه مفتوحة الاستسكار، حديث عن جمع المذكر السالم، رجل انتهى من المثنى ثم بدأ في ذكر يا شيخ جمع المذكر السالم، وكل جمع صحفي واحد، وهذا جمع ايه؟ مذكر السالم، صحيح؟ طيب، فذكر ان نون جمع المذكر السالم ايه؟ تفتح، وهي تفتح رفعا ونصبا وجرا، فنون جمع المذكر السالم تكون مفتوحة مطلقا رفعا ونصبا وجرا، واضح شيخ؟ طيب، قال تعالى في كتاب: قد أفلح المؤمنون، صحيح، فرح المخلفون، وجاء المعذرون، كلها مفتوحة الآن، صحيح هذا؟ كلها مفتوحة أم لا؟ كلها مفتوحة، وهي بالواو كما رأيتم. ويبشر المؤمنين من المؤمنين، إذن النون دائما تكون مفتوح رفعا ونصبا وجرا، وفتح النون ليس قاصرا على الجمع، جمع مذكر السالم حقيقة، وإنما تفتح نون الملحق به كذلك، فنون الملحق بجمع المذكر السالم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى حقها كذلك يا شيخ الفتح، حقها كذلك إيه؟ الفتح. من الملحقات على سبيل المثال الفصل العقود، إن هذا أخي له 99 نعجة، إياكم منكم 20 صابرون، وحملوه وفصلوه 30، كلها مفتوحة، صحيح هذا؟ طيب، إذن قول الحريري هنا ونونه مفتوحة يريد الجمع، ونحن أضفنا عليه إيه؟ ملحق. ولذلك ابن مالك يقول في ألفيته: ونون مجموع وما به التحق فافتح، ونون مجموع وما به التحق، قولوا يلا فافتح، ولكن انظروا قال بعدها ايه؟ وقل من بكسره نطق، يعني يجوز في لغة قليلة. ومن النحاة والصفاء بأنها يعني لا إشكال فيها، ليست رديئة يعني وإن كانت قليلة. من قال إن نون جمع مذكر السالم كذلك يجوز فيها إيه؟ كسر. ومن شواهد ذلك قول الشاعر: وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. الأربعين الآن حق النون أن هي تفتح، ومع ذلك الشاعر أتى بها مكسورة. وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. أتى بها يا شيخ مكسور صحيح هذا. طيب بعدها ذكر رجل نون المثنى، وبين أن نون المثنى تكسر، والنون في كل مثنى يقول تكسر، فحق نون المثنى الكسر صحيح. طيب رفعا ونصبا وجرا، نعم نون المثنى تكسر في الرفع وفي النصب وفي الجر. نون المثنى فقط أم نون الملحق به كذلك؟ نقول السنة فضل حضرتك فضل. نون المثنى ونون يا جماعة الملحق به كذلك صحيح. طيب ودخل معه السجن فتياني بالكسر مرج البحرين. لقد كان لكم آية في فئتين. وكذلك نقول في نون الملحق بالمثنى كاثنان واثنتان وثنتان، فهذه الثلاثة كذلك وهي ملحقة بالمثنى وليست منهم حقيقة، حق نونها كسر. اثنان يحكم به اثنان سوى عدل منكم صح يا شيخ. فأتت نون المثنى في الملحق يا جماعة مكسور. طيب نبه على ذلك ابن مالك وبين أنه كما يجوز كسر نون المثنى، نون جمع المذكر السالم على خلاف الأصل، بين أنه يجوز كذلك في لغة واردة عن العرب فتح نون المثنى. ونون ما سنية والملحق به فاكسر. استغفر الله يا أخي. لا لا بعكس ذاك استعملوه فانتبه. ونون ما سنيا والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. بعكس ذاك يعني كان الأصل في نون جمع مذكر السالم أن تكون مفتوحة وعكسها إيه كسر. طب جاز في جمع مذكر السالم كسر النون أحيانا، كذلك العكس في نون المثنى يجوز ماذا؟ فتحها صح واضح. طيب يا اخوان هذا بالنسبه لحركتين النون. ملخص ما ذكرناه ان نون المثنى والملحق بالمثنى حقها ايه كسر، وحق نون جمع مذكر السالم والملحق به ايه الفتح. هذا معلوم لا اشكال فيه. ثم بيّن رحمه الله تعالى الحكم الثالث لهاتين النونين فقال: وتسقط النونان في الإضافة. هذا مر علينا في آخر درس لنا الأجرمية أن الإضافة لا تجتمع مع أربعة أشياء: لا تجتمع الإضافة مع أل، لا تجتمع الإضافة مع التنوين، لا تجتمع الإضافة مع نون المثنى، لا تجتمع الإضافة مع نون جمع المذكر السالم. ما مر علينا ذلك؟ مر من قبل. الإضافة لا تجتمع مع أربعة أشياء: مع أل، مع التنوين، مع نون جمع المذكر السالم، مع إيه؟ نون المثنى. صحيح يا إخواني؟ ولذلك هنا قال: تسقط النونان عند الإضافة فتسقط نون إيه؟ المثنى. صحيح هذا. وتسقط نون جمع المذكر السالم على سبيل المثال: واما الغلام فكان ابواه، والاصل ابواني فحذفت ايه محمد النون. تبت يدا أبي لهب بحسب يا شيخ النون. صحيح هذا، هذا كثير الآن. نقول إن نون المثنى ونون جمع المذكر السالم تحذف، تحذفان متى يا شيخ؟ عند الإضافة. صحيح. طب انتبهوا معي، أنا أزيدكم الآن معلومة. هذا بالنسبة لنون المثنى ونون جمع المذكر السالم. طيب هل نون الملحق بالمثنى كذلك يعني تحذف عند الإضافة؟ هذا لا شك فيه. فنون جمع المذكر السالم والملحق به تحذف عند الإضافة، نون المثنى والملحق به تحذف كذلك عند الإضافة، إلا أنه لا بد أن ينتبه إلى أن لفظتين أو الألفاظ ثلاثة اثنان واثنتان وسنتان، هذه الثلاثة أحيانا تركب مع العشرة، هذا موجود أم غير موجود؟ فانفجرت منه قول اثنتا عشرة عين. الآية الآن فيها اثنتا ركبت مع العشرة، وحذفت النون أم لم تحذف؟ أجيب، حذفت النون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، حذفت النون كذلك وقد ركبت مع العشرة. من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، حذفت النون كذلك من ثنتي عند التركيب مع العشرة. هنا نقول حذفت النون للإضافة في اثنا عشر، في اثنتا عشرة، في سنتين عشرة، النحاة لا يقولون هكذا، وإنما يقولون حذفت النون ها هنا للتركيب مع العشرة. حذفت النون ها هنا ليه يا جماعة؟ للتركيب مع العشرة. وعند الإعراب نعرب كلمة اثنى واثنتا وسنتين فقط، أما العشرة هل نقول مضاف إليه؟ ليس مضافا إليه، وإنما تكون العشرة هذه نقول فيها اسم مبني على الفتح، انظروا لا محل له من الإعراب، هذه نقول فيها يا جماعة اسم مبني على الفتح. إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا، عشرة هذا اسم الآن مبني على ماذا يا شيخ؟ على الفتح، له محل من الإعراب ليس له محل. واضح هذا؟ فانفجرت منه ستة عشرة عينة، نفس الكلام عشرة لا محل ليس لها محل. صحيح. لو قلنا إن السبب في حذف النون والإضافة لأعربنا عشر وعشرة إيه؟ صحيح هذا، ولكن لأن السبب هو التركيب وليس الإضافة لم تعرب هاتان الكلمتان إيه؟ مضافا إليه. واضح هذا إخواني؟ طيب سؤال بسيط بس، تفضل حضرتك تفضل. مش بدنا على الفتح بجزئين ولا حاجة؟ هذا في غير ما كان مبدوءا باثنان أو اثنتان، يعني الأعداد أحد عشر إحدى عشر هذا ما لاش كان فيه، ولكن بالنسبة للأعداد من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر هذه مبنية على فتح جزئين، ولكن المثنى اثنى عشر اثنى عشر هذه يعرف الجزء الأول منها إعراب المثنى، والجزء الثاني ليس له محل من الإعراب. واضح يا إخواني؟ استثنى منها. طيب أزيدكم في هذه القاعدة أن يفيكم هذا. طيب خذوا منكم إخواني الآن الأعداد، نحن ذكرنا الآن أعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر مع عدد المثنى، هذه فضل عليه الشيخ، خذوا ملكوا إلا الحادي والثاني، تقول الحادي عشر والثاني عشر، فصحيح. ذكر الفيروزابادي في القاموس المحيط، ذكر من إخواني في القاموس المحيط، أن الجزء الأول إذا كان منتهيا بالياء كالحادي والثاني فإنه لا يحرك بالفتح وإنما تسكن الياء، فلا تقول الحادية عشر، هذا خطأ. الواجب أن تقول الحادي بسكون الياء، وتقول الثاني بسكون الياء، لأنه انتهى به يا جماعة الجزء الأول بالياء. ما واضح هذا؟ واضح الواضح. أعيدها. حاضر. عندك الآن أحد عشر هذه الأشكال يبنى على فتح الجزئين، صحيح؟ طيب إذا انتهى الجزء الأول بالياء كالحادي والثاني، يظن كثير من الطلبة أن الجزء الأول هذا وإن انتهى بالياء فيبنى كذلك على إيه؟ فتح. هذا خطأ كما ذكر من يا إخواني؟ أي خلص المحيط ذكر أن الجزء الأول يبنى على ما؟ على السكون ولا يحرك الفتح. فلا تقول الحادية ولا الثانية. إحدى هذه نقول مبني على الفتح المقدر. هذه لم تذكر. أنا شيخ انتبه، أنا قلت المنتهي بماذا؟ بالياء. وإحدى منتهية بالياء. فلا تدخل معه. واضح؟ طب هذا بالنسبة للمباحث الثلاثة اللي تتعلق بالنون. انتوا مش معايا كده؟ طب انتبهوا معي. قال وتسقط النونان في الإضافة ثم مثل بقى. مثل على حذف نون جمع المذكر السالم عند الإضافة. مثل على ذلك بقوله نحو رأيت ساكن الرصافة. فساكن أصوها ساكنين، صح؟ وهي إيه؟ جمع مذكر سالم. أين النون ذهبت يا محمد؟ حذفت للإضافة. ثم مثل على حذف نون المثنى عند الإضافة فقال وقد لقيت صاحبي أخينا، أصلها صاحبين، فحذفت النون يا جماعة للإضافة. ثم ختم البيت بقول فاعلمه في حذفهما يقينا. واضح الكلام؟ طيب هنا الحبيب يا إخوان كما ترون تحدث أولا عن المثنى في الأبيات الثلاثة الأولى، صحيح؟ ثم تحدث كما ذكرنا الآن عن النون، قال تلحق النون، نونه مفتوحة، تسقط النون، صحيح؟ كل هذا انتهينا منه الآن. ولكن الحبيب ما تعرض لمبحث الملحقات. ذكر الملحق بالمثنى؟ ما ذكره. كذلك أيضا هنا في هذه الأبيات ما تعرض للملحق بجمع المذكر السالم. كذلك أيضا لم يتعرض للملحق بجمع المؤنث السالم. فالملحقات في لغة العرب تلحق هذه الأبواب الثلاثة، تلحق باب المثنى، وتلحق باب جمع المذكر السالم، وتلحق باب جمع المؤنث السالم. ما رأيكم نأخذها أم نؤجلها إلى كتاب أكبر؟ نؤجلها لأن الرجل لم يتعرض. طيب الحق تبعوا معي يا أخوان، أنا بس عشان الترخيم صعب عندنا نسب الوقت. حاضر، تبعوا معي يا أخوان. أولا الملحقات كما ذكرنا الآن تلحق كم بابا؟ ثلاث. يلا تلحق ماذا؟ جمع مذكر السالم، مثنى، جمع مؤنث السالم، صحيح؟ تلحق هذه الأبواب الثلاث. ما معنى كلمة الملحقات؟ معنى كلمة الملحقات لها معنى عام يدخل فيه جميع الملحقات، أو هذا المعنى العام يشمل جميع أنواع الملحقات. ما المعنى العام؟ نقول الملحقات هي ما جمع بين صفتين، الملحق بالمثنى، والملحق بجمع المذكر السالم، والملحق بجمع المؤنث السالم. هو ما جمع بين يا جماعة؟ بين صفتين. صفة تقربه مما ألحق به. واضح هذا؟ صفة ماذا؟ أجيب. تقربه مما ألحق به، وصفة أخرى تبعده عما ألحق به. إذا نقول الآن الملحقات عموما في لغة العرب ما جمع بين صفة مقربة وصفة مبعدة. ما صحيح؟ صحيح؟ نعم. طيب صفة مقربة، ما الصفة التي تقربه؟ قالوا أن يأتي على صورة ما ألحق به. أن يأتي على إيه جماعة؟ صورة ما ألحق به. فالملحق بالمثنى يأتي على نفس صورة المثنى، ينتهي بألف ونون أو ياء ونون. الملحق بجمع المذكر السالم يأتي على نفس صورة جمع المذكر السالم، بمعنى أنه يا شيخ ينتهي بواو ونون أو ياء ونون. الملحق بجمع المؤنث السالم يأتي على نفس صورته فينتهي بألف وتاء. هذا الصفة إيه؟ قربة. واضح هذا؟ الصفة المبعدة. يذكر النحاة أن لكل باب من هذه الأبواب الثلاث، المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، لكل باب من هذه الأبواب الثلاثة شروط حتى يصح الجمع أو التثنية. الكلمات التي تجمع جمع مذكر سالما لابد فيها من شروط، الكلمات التي تثنى لابد فيها من شروط، الكلمات التي تجمع جمع مؤنث سالما لابد لها من شروط. الملحق بهذه الأشياء الثلاثة يختل فيه شرط أو أكثر من شروط ما ألحق به. الملحق بهذه الأبواب الثلاثة يختل فيه شرط أو أكثر من شروطه ما ألحق به، وبالتالي هذا يبعد أم يقرب مما ألحق به؟ يبعده بلا شك. واضح هذا يا إخواني؟ واضح أم غير واضح؟ صحيح. طب أنا أعطيكم مثال إسلام، هذا يقول عنها النحاة أنها ملحقة بالمثنى. طيب هذه الكلمة يقربها أنها أتت على نفس صورة المثنى، تقول إسلام بالألف والنون والثنين بالياء والنون، صحيح. ولكن يلا يا أخي، من شروط المثنى أن يكون صالحا للتجريد. يلا جردها معي أنت الآن، لا تصلح التجريد. من شروط المثنى أن يكون له مفرد من لفظي، ما مفرد إسلام؟ اسم، أيوة اسم، اسم بمعنى واحد في لغة بني أشرف بن يوسف. واضح إخواني؟ إذا نقول الآن إن هذه يا شيخ، إن هذه الكلمة ملحقة لأنه وجد فيها ما يقربها، وكذلك وجد فيها يا شباب ما يبعدها. تفضل. واحد كان جاي في امتحان بيقول مثنى واحد، ماشي بلاش بيقول مثنى اثنين. واحدان والله واحد انت عدل يقول لا مثنى، خلاص بقى الشيخ خليه حسب كده الله المستعان. واضح هذا يا جماعه؟ خليكم معايا خلاص الله المستعان. اذا نقول الان هذا هو الملحق بايه؟ بالمثنى او الملحقات عموما، معذره. الملحق عموما ما جمع بين ايه؟ صفتين. صفة ايه؟ قربة. وصفة ايه؟ مبعدة. واضح هذا اخواني؟ طب انتبهوا معي بالنسبة لهذه الابواب الثلاث، نحن ذكرنا المثنى وذكرنا تعريفه، فنذكر الان الملحقات بايه؟ بالمثنى. الملحقات بالمثنى خمسة الفاظ، كم لفظا؟ خمسة. الخمسة هي ذكرنا منها ثلاثة، اثنان واثنتان وثنتان. هذه الثلاثة يا جماعة ملحقة بالمثنى. اللفظ الرابع هو كلا، واللفظ الخامس هو كلتا، فأصبح عندنا الآن كم لفظا؟ خمسة. يلا ما الخمسة إخواني؟ اثنان واثنتان وثنتان وكلا وكلتا. هذه الخمسة من حيث ما يشترط فيها حتى تلحق بالمثنى أو حتى تعرب إعراب المثنى، من حيث ما يشترط فيها من عدم، هي على قسمين، منها ما يلحق بالمثنى مطلقا بلا شرط، منها ما يلحق بالمثنى مطلقا قولوا بلا شرط. والثلاثة الأولى اثنان واثنتان وثنتان، فهذه الألفاظ الثلاثة قال النحاة فيها، خذوا بالكم، يلحق بالمثنى مطلقا سواء افردت ام اضيفت ام ركبت مع العشرة. فهذه الالفاظ الثلاثة قال النحاة فيها انها تلحق يا شيخ بالمثنى مطلقا سواء ايه افردت عن الاضافة والتركيب، يعني ما اضيفت وما ركبت مع العشرة. صحيح. كذلك اذا اضيفت قال انها تعرب اعراب مثنى. كذلك ايضا اذا هي ركبت مع العشرة، اذا ركبت مع العشرة فانها كذلك تلحق في المثنى. واضح كذا يا جماعة؟ الحمد لله. اما كلا وكلتا فقد ذكر النحاة انهما لا يلحقان بالمثنى الا بشرط اضافتهما الى ضمير، وهما لغة لا يضافان إلا إلى ضمير تسرية، فلا يجوز لغة إضافتهما إلى ضمير إفراد ولا إلى ضمير جمع، فكل من كلا وكلتا لا يضافان إلا إلى ضمير تسرية. وربما يظن بعض إخواننا أنهما لا يضافان إلا إلى ضمير غيبة، فتجد كتب النحو قد امتلأت بإضافتهما إلى الضمير هما، تقول كلاهما كلتاهما، ولكن نقول إن هاتين الكلمتين تضافان إلى ضمير تثنية مطلقا سواء كان ضمير تكلم أم ضمير غيبة أم ضمير خطاب. نقول إن هاتين الكلمتين تلحقان بالمثنى إذا أضيفتا إلى ضمير تثنية أيا كان نوع هذا الضمير، سواء كان ضمير غيبة كلاهما كلتاهما أم ضمير خطاب كلاكما كلتاكما أم ضمير تكلم وضميرنا تقول كلانا وتريد بذلك اثنين فقط. واضح؟ أعيد، نقول إن هاتين الكلمتين تلحقان بالمثنى إذا أضيفتا إيه؟ ضمير ضمير تثنية، يشترط في أن يكون ضمير غيبة فقط. لا لا لا لا ضمير غيبة خطاب وتكلم. يقول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. كلانا اللهم أمنا علينا الشهادة في سبيلك. يلا إخواني كلانا ماذا أجيبه؟ غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. قال هنا كلا صحيح هذا أضيفت إلى ضمير إيه؟ تكلم صحيح هذا ويرد بها ماذا مسلم. فالضميرنا هنا نقول عنه ضمير إيه يا جماعة عم الشيخ رحت فين؟ هذا ضمير تثنية صحيح. الضميرنا هذا تعرفون هو يصلح للمفرد المعظم نفسه ويصلح للمثنى بنوعيه ويصلح للجمع بنوعيه. أنا أعطيكم مثلا الآن، أنا أقول مثلا على سبيل المثال لرجل يعظم نفسه على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في كثير من الآيات أرسلنا بعثنا، الله أحق بالتعظيم سبحانه وتعالى، هو فرض واحد صمد مع ذلك يقول أرسلنا، فهو فرض معظم يا جماعة نفسي، ولا نقول عن الله مفرد نعوذ بالله. الشيخ ابن عثيمين يقول لفظة مفرد هذه لا تطلق على الله، وإنما نقول عنه إيه فرض سبحانه وتعالى. واضح. ذكر ذلك في شرحه عن الألفية في أول باب الاسم الموصول، ذكر أن الله لا يقال عنه إيه مفرد، وإنما يقال في حقه سبحانه إيه فرض عز وجل. طيب يا إخواني أرسلنا هو فرض واحد سبحانه وتعالى صحيح، أحد أحد عز وجل، هذا الآن يعبر عن نفسه سبحانه وتعالى بماذا؟ بالجمع. صحيح معظم نفسه وأحق بالتعظيم سبحانه وتعالى. صحيح. طيب الآن أنا وأنت نقول جئنا. صحيح. فعبرت الآن بناء عن شخصين مثنى متكلمين مذكرين. طب امرأة واختها كذلك، احنا قلنا مثنى بنوعيه، امرأة واختها تقول ماذا؟ كذلك تقول جئنا. صحيح. فضميرنا للمتكلم المفرد المعصر نفسه، وللمتكلمين المذكرين، وللمتكلمين المؤنثين. طيب نحن الآن كجماعة حضرنا الدرس، صحيح هذا؟ وأنتم جماعتكم، النسوة كذلك، يقول حضرنا الدرس. إذن ضميرنا هذا أنا أخبره لكم برأس النبي لا إشكال، يلا جوكر تعرفون جوكر. الضميرنا هو هذا، يعني يصلح لهذه الخمسة مفرد معظم نفسه. صحيح. اضطررتوا لهذا اللفظ والله، ولكن حتى نفهم المعلوم ها نقول يا جماعة مفرد معظم نفسه ومثنى بنوعيه وجمع بنوعيه، لكن هذا الضمير خذوا بالكم لا يكون إلا المتكلم، لا يكون ضمير خطاب ولا ضمير غيبة. مش احنا قلنا كده دلوقتي متكلمين مذكرين متكلمين مؤنثين؟ صحيح. متكلمين ذكور متكلمات إناث، فهو ضمير ايه؟ تكلم، لا يكون يا جماعة خطاب ولا غيبة. خطاب ولا غيبة، واضح هذا. طيب المهم الآن أن كل من كلا وكلتا يعربان إعراب ايه؟ المسمى، بشرط ايه؟ ضمير ايه؟ بشرط في ان يكون ضمير غيبة. لا لا لا بشرط، قد يكون ضمير تكلم وغيبة وخطاب. فان لم تضاف الى ضمير فانهما تعربان اعراب الاسم المقصور. فان لم تضاف هاتان الكلمتان الى ضمير ولكن أضيفتا إلى اسم ظاهر فإنهما حينئذ لا تعربان إعراب المثنى، وإنما تعربان إعراب الاسم المقصور بالحركة المقدرة. قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا مبتدأ مرفوع ما علامه رفعه؟ الضمة المقدرة. صحيح للتعذر، لأنه يعرب إعراب يا جماعة الاسم إيه؟ الاسم المقصود. واضح هذا. أزيدكم معلومة في كلا وكلتا. كلا وكلتا يقول عنهما النحاة إن لفظهما مفرد ومعناهما مثنى. كلا وكلتا ذكر النحاة أنهما من حيث اللفظ مفردان ومن حيث المعنى مثنيان، ولذلك أجاز النحاة في خبرهما أن يكون مفردا مراعاة للفظهما، وأن يكون مثنى مراعاة لمعناهما. نعيد، ذكر النحاة أن كلا وكلتا من حيث اللفظ مفردان ومن حيث المعنى مثنيان. واضح هذا غير واضح؟ ذكر النحاة ان كلا وكلتا يا جماعه قولوا يلا من حيث اللفظ ايه؟ ومن حيث المعنى مثنيان. فقال النحاة يجوز في خبرهما وعند الاخبار عنهما مراعاة اللفظ فيفرض الخبر، ومراعاة المعنى فيسن الخبر. والأفصح هو ما ورد في كتاب الله وهو مراعاة اللفظ، والأفصح هو ما ورد في كتاب الله هو مراعاته يا جماعة اللفظ. كلتا الجنتين آتتا ولا آتت؟ الله أكبر. صحيح هذا، مع جواز الإخبار عنهما به مثنى. يقول أبو يوسف الفقيه الحنفي رحمه الله تعالى يقول كلاهما نجسان. كلاهما ايه؟ نجس. نجسان. فأخبر هنا الآن بالمسنة مراعاة ليه يا جماعة؟ للمعنى. مراعاة للمعنى، صحيح هذا؟ وهذا الشعر أمامكم الآن، انتبهوا. قال كلانا غني، ما قال غنيان. فأخبر بإيه؟ بالإفراد مراعاة لإيه؟ للنص، صحيح هذا؟ وقد جمع الشاعر شاعر آخر بين اللغتين في بيت واحد، يعني بين مراعاة النفس ومراعاة المعنى. يقول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. يقول الشاعر كلاهما حين جد الجري بينهما، نتحدث الآن عن حصانين، تقول حصان ولا حصان؟ أيوة حصان، اوعى تقول حصان، حصان هكذا بالكسر. كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا. أخبر الآن بيه؟ بالمسنة مراعاة للمعنى. وكلا أنفيهما ما قال ربيان، ولكن قال إيه؟ رابي. فأخبر به بالمفرد مراعاة لإيه جماعة؟ للنفس. غير واضح كلام، سهل الحمد لله. طيب ننتقل إلى ما بعد ذلك. يلا، بعدها ذكر الحرير رحمه الله تعالى جمع المذكر السالم. ذكر ماذا إخوانا؟ أجيب جمع إيه؟ المذكر السالم. قال هكذا رحمه الله تعالى وكل جمع صح فيه واحده. صح هنا بمعنى سلم، سلم من التغيير، فهذا الجمع يسمى جمع صحة، ويسمى كذلك جمعا سالما، وكلاهما بمعنى واحد. فالسلامة والصحة معناهما مختلف أم واحد؟ والمعنى أن بنية المفرد تتغير أم تسلم من التغيير؟ تسلم من التغيير. ثم أتى بعد التلاهي، يعني بعد آخر حرف من المفرد. التلاهي هنا بمعنى نهاية، آخر حرف من المفرد يأتي زائده. وما زائده؟ وهو نون رفعا ويا ونون نصبا وجرا، صحيح. طيب جمع المذكر السالم ما تعريفه؟ تقريبا قريب جدا من تعريف المسنى. نقول في تعريف كما ذكرنا في تعريف المسنى، وقلنا يا جماعة اسم فلا يجمع إلا الأسماء، الأفعال لا تجمع، والحروف لا تجمع، لا يجمع إلا إيه؟ الأسماء. صحيح الآن؟ طيب، ولذلك كان من علامات اسمية الكلمة أن تجمع. زي سبحان الله، نحن ذكرنا الآن كثيرا من علامات الاسم، صحيح، على مدار أبواب الملحة. ولذلك أوصلها السيوطي رحمه الله تعالى إلى كم علامة؟ إلى 30 علامة. فعلامات الاسم كثيرة الخاصة به، صحيح هذا؟ من علامتهم ما ذكرناه في درس اليوم إيه؟ تسدية والجمع. واضح يا جماعة؟ الحمد لله. طيب دلنا على اثنين أم على أكثر من اثنين؟ نقول أو اثنتين؟ لا ما نقول ذلك. فهذا الجمع جمع أبي، رجل لا يكون مفرده إلا مذكرا، خلاف جمع المؤنث قد يكون مفرده إيه؟ مذكرا، صحيح هذا. الحمد لله جمعنا جمع ذكور. ارفع رأسك يا أخي أنت، سبحان الله، صحيح. فنقول هذا الجمع الآن نقول فيه ماذا؟ مفرده لا يكون إلا مذكرا، صحيح. طيب بزيادة ماذا؟ وهو نون في حال الرفع، وهذه الزيادة تكون في آخره كما هو معلوم، ويا ونون في آخره في حالة نص وجر. طب صالح للتشريد ام غير صالح؟ صالح للتشريد. صحيح. طيب اغلت هذه الزيادة نقول عن المتعاطفين ام عن المتعاطفات المتماثلة؟ متعاطفات. لان هذا جمع، فانت قل الان جاء مسلم ومسلم ومسلم، جاء المسلمون. صحيح. فهذه أغنت عن متعاطفين أم عن ثلاثة؟ ثلاثة. إذا نقول في التعريف أغنت هذه الزيادة عن إيه؟ المتعاطفات. صحيح يا جماعة، المتماثلات. ونزيد في النهاية مع صحتي أو مع سلامة، عبر بالصحة أو بالسلامة كيفما شئت. نقول مع صحتي أو سلامتي إيه؟ بنية مفرد. فبنية مفرد تسلم أم تتغير؟ تسلم. ولذلك إن تغيرت بنية المفرد من هذا الجمع لا يكون صبرا لا تسبقه بالجواب. فإن هذه الكلمات التي تغيرت فيها بنية المفرد هذه لا نقول عنها جمع مذكر سالم حقيقة، وإنما تكون ملحقة بجمع مذكر سالم. وإنما تكون ماذا إخواني؟ ملحقة. يلا انظروا معي إلى كلمة أرض. أرض هذه تجمع على أراضون. صحيح هذا؟ بنية المفرد سلمت؟ لم تسلم. وذلك كلمة أرض أراضون هذه نقول عنها جمع مذكر سالم حقا أو ملحقة؟ ملحقة. لماذا كانت ملحقة؟ لأن بنية المفرد يا جماعة لم تسلم. صحيح هذا؟ إيه؟ طيب يا اخوان الحمد لله. هذا بالنسبة لتعريف هذا الجمع. صحيح. طب قال بعدها فرفعوه بالواو والنون تبع. ما علامة رفع جمع مذكر السالم؟ هذه ما تحتاج. صحيح. ويأتي بعد الواو النون تأتي ايه؟ تبعا. مثل شجان الخاطبون هذا مثال على ايه؟ رفع بالواو. خاطب فاعل مرفوع علامة رفعه لأنه إيه. طيب ونصبه وجره بماذا؟ بالياء. يعني أن جمع مذكر السالم يرفع ينصب بالياء. قال حي النازلين. النازلين مفعول به منصوب. ما علامة نصبه؟ الياء. وسأل عن الزيدين. الزيدين اسم مجرور وعلامة جره الياء. صحيح هذا. إذا جمع المذكر السالم ينصب ويجر ماذا إخوان؟ بالياء. طب انتبهوا معي. قال هنا عند جميع العرب الأربائي. يعني أن جمع المذكر السالم ما ورد فيه إلا لغة واحدة عن العرب، وهي لغة إعرابه بإيه؟ بالحروف، بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. قال النحاة وفي هذا إشارة من الحريري إلى أن المثنى ليس كذلك. أنتم ما ذكرتم ما ذكرناه في أول محاضرة اليوم. صح كذا؟ تبعوا معي. أنا ذكرت أننا عندما نأتي إلى هذا البيت سنتعرض للغة الواردة في المثنى لغة أخرى. صحيح. الآن انتبه معي. الرجل قال في جمع المذكر السالم عند جميع العرب الأربائي هذا يفهم منه أن المثنى ليس كذلك. هذا صحيح. فإن المثنى ورد فيه عن بعض قبائل العرب لغة أخرى بإلزامه الألف رفعا ونصبا وجرا. صحيح هذا يا إخواني. بإلزامه إيه؟ وإعرابه حينئذ بإيه؟ بالحركات. صحيح. إعراب الاسم الإيه؟ المقصود. وهذه اللغة على قول بعض النحاة وعلى تأويل بعض النحاة وردت في كتاب الله في قراءة سبعية وفي قراءة شاذة، كما وردت كذلك في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما وردت أيضا في بعض الآثار الواردة عن سلفنا الصالح، كما امتلأ بها كذلك أشعار العرب. فهذه اللغة تكاثرت عليها الأدلة من الكتاب، من السنة، من كلام الصحابة، من أشعار العرب. زم المسلم الألف. من ذلك قراءة سبعية إن هذان ساحران. إن هذه تعمل ماذا إخوان؟ خمس. ولكن مع ذلك ورد القراءة وهي قراءة سبعية متواترة، ورد هذان بالألف. من النحاة من قال إن هذه على لغته بين الحارس بن كعب على لغة إنسان المسنى الألف. ورد كذلك في قراءة شاذة، والقراءات الشاذة النحاة مجمعون على جواز الاستدلال بها، كما نقل ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. لا تكتب يا رجل، كما نقل ذلك من يا إخوان؟ سيوطي صحيح في الأشباه والنظائر. ما الذي أتى من تيمية هنا؟ صحيح؟ كما نقل ذلك من؟ السيوطي رحمه الله تعالى. أين؟ في الأشباه والنظائر. واضح هذا يا إخواني؟ الحمد لله. طب انتبهوا معي، ما قراءة الشاذة هذه؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنان، خبر كان صحيح هذا، وخبر كان حقه أن يكون منصوبا، خبر كان حقه أن يكون منصوبا. تعيس حد أصلي؟ طب لا مش كده، وجاي لفصل إذا يقول كده واضح إخواني. طيب خليكم معايا. إذا نقول القراءة الشاذة هي قول الله تعالى ماذا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنان بالألف على لغة إنسان مسنى الألف. طب من السنة ورد عند مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، لا وتران لا نافية للجنس الآن، ومع ذلك ورد الحديث يا إبراهيم بالألف. فهي الآن نقول فيها اسم لا منصوب به فتح مقدرة، فتح مقدرة منع منظورة التعذر. صحيح. طيب من أشعار العرب إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. وكان الواجب على المشهور أن يقول إيه؟ غايتيها أبيها. ما الذي أتى بأبيها؟ ها كان الواجب أن يقول إيه؟ غايتيها. صحيح هذا يا إخواني؟ الحمد لله واضح. طيب ويقول آخر يعني شاعر آخر فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مسابا لناباه الشجاع لصمم، فأطرق إطراق الشجاع، فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم. واضح هذا إخوان؟ مش بكوا عايزين الله مستعين. يلا خليكم معايا إخوان. فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى، ما لكم من الصناديق؟ حط فلوس يعني؟ الله يجزيك خير يا رب. مع ألف سلام، الله يجزيك خير يا رب. فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لنباء، أين الشعر يا إخوان؟ لنباء، نباء كان الواجب أن يقول لنباء. صحيح هذا؟ الحمد لله. هذا مثال أو شاهد على لغة إيه؟ بني الحارس بن كعب زمن مسنة. صحيح. طيب بعدها قال وكل جمع فيه تاء زائدة. فضل الله تعالى انتهينا الآن من ماذا وماذا؟ مسنة وجمع مذكر السالم. قال بعدها وكل جمع فيه تاء زائدة، هذا إشارة إلى جمع ماذا السالم. عندك الشيخ بماذا بول على هذا الجمع؟ إعراب جمع المؤنث السالم. قال إعراب جمع المؤنث السالم. صحيح. ثم قال بعدها وكل جمع فيه تاء زائدة. انتبهوا معي النحاة مختلفون في تسمية هذا الجمع. من النحاة المشهور من سمى بجمع المؤنث السالم ما شاء الله الله المستعان. خليكم معي يا جماعة. الملحقات بإيه؟ جمع مذكر السالم. من المعلوم أن الملحقات كما ذكرنا من قبل ما فيها إيه معا؟ صفة تقرب وصفة تبعد. صحيح. من الملحقات جمع مذكر السالم ما ذكرناه قبل قليل لفظة أرادون. واضح هذا؟ تقول أرادون بالواو وتقول أراضين بالياء. وأراضين هذه وردت في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ظلم قيد شبر. الله يبارك فيه. اكسر القاف ولا تقولها بفتح القاف. قيد هذه خطأ. كيف تقولها؟ من ظلم ايه؟ قيد شبر. لا تجد في كتب الفقهاء اذا ارتفعت الشمس قيد رمح قيد رمح قيد بالكسر. صحيح هذا؟ طيب من ظلم قيد شبر ها طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أراضين مضاف إلى مجرور. ما علامة جره؟ الياء. لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. صحيح يا إخواني؟ طيب ولاحظونا أن أراضون وأراضين بالواو والياء كانت راؤهما مفتوحة. صحيح هذا؟ قال ابن هشام في قطر الندى ولا يجوز إسكان الراء إلا في ضرورة الشعر خاصة. ولا يجوز إسكان الراء من أراضون وأراضين إلا في ضرورة الشعر خاصة. وزاد يخطئ ربما أكثر الناس والأسف الشديد يعني نتيجة لجهلهم بهذه اللغة الكريمة. تجد الرجل يبدأ خطبته رب السماوات السبع والأرضين السبع ويفتك على الراء على سكونها. وبلا شك أن هذا لحن ليس لحنا لحن. فالراء حقها إيه شيء فتح ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر. واضح يعني إذا اضطر الشعر للتسكين سكن ولكن في غير ذلك يجوز التسكين؟ لا يجوز. واضح هذا. طب من الملحقات كذلك كلمة سنون. كلمة ماذا؟ سنون. فكلمة سنون هذه تلحق بجمع مذكر السالم. وهذه وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. كثير من إخواننا أيضا يخطئ في قراءة صحة يستجد رجل يقول كسني يوسف. سني هذه بتجديد الياء. هذا خطأ. والياء هنا مشددة شيء الياء هنا إيه مخففة. طب اللهم اجعلها عليهم سنين هذه منصوبة على نصبها إيه الياء. كسن يوسف هذه مجرورة وعلامة جرها إيه الياء. وحذفت النون هنا إيه للإضافة. صحيح يا إخوان. قد حذفت النون هنا لماذا؟ أجيبه للإضافة. واضح ولا غير واضح؟ طب كذلك أيضا من الملحقات كلمة عليون. عليون هذه اسم لأعالي الجنة. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الجنة سبحانه. اسم اللي هي يا جماعة لأعالي الجنة. وهذه وردت في كتاب الله كلا إن كتاب الأبرار اللي فيه عليين. هذه مجرورة. صحيح اسم مجرور. وما أدراك ما عليون خبر مرفوع بالواو. صحيح. كذلك أيضا من الملحقات كلمة أولو بمعنى أصحاب. فأولو هذه من إيه جماعة؟ ملحقات جمع مذكر السالم. وما يتذكر إلا أولو الألباب. فاعل مرفوع وعلى مطرفه الواو. صحيح. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي منادى مضاف منصوب وعلى تصفيه الياء لأنه إيه ملحق. كذلك أيضا كلمة بنون هذه ملحقة بجمع مذكر السالم. صحيح. كلمة يا شيخ أهلون. لا بنون بنون سبق نقلون الجنة موت معنا عديم والله إيه. كلمة يا شيخ بنون. بنون المال و البنون مرفوعة وعلامة رفعها واو وجعلنا منهم بنينا وحفدة بنينا مفعول به منصوب على التصفيه الياء لأنه ملحق ملحق جمع مذكر السالم كذلك أيضا من الملحقات كلمة أهلون كلمة ماذا أهلون شغلتنا أموالنا وأهلون صحيح فأهلون هنا إيه مرفوعة وعدم رفعها إن لله أهلين إن لله أهلين اسم إن مؤخر منصوب على المتصفيه أليا واضح هذا إخواني كلمة عزين وكلمة عظيم وكلتهما ورد في كتاب الله صحيح عظيم وعزين عظيم ملحقة بجمع مذكر السالم عزين ملحقة بجمع المذكر السالم واضح هذا إخواني طيب إلى خذلك من الحقات طيب بعدها ذكر ماذا يلا ذكر جمع المؤنث السالم صحيح ذكر ماذا أجيبه جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم أول ما نذكره فيه خلاف النحاة في تسميته خلاف النحاة فيه يا جماعة في تسميته من النحاة والمشهور الذي لا تكاد تجد غيره في كتب النحو من سمى هذا الجمع بجمع المؤنث السالم ولكن من النحاة من أبى أن يسمي هذا الجمع بهذا الاسم كابن مالك وابن هشام فكلاهما لم يسمي هذا الجمع بهذا الاسم وإنما سماه ما جمع بألف وتاء مزيدتين فتجد ابن هشام مثلا في قطر الندر يقول باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين ولا يسميه بجمع المؤنث السالم كذلك ابن مالك في ألفيته ماذا قال قال وما تاء وما بتاء وألف قد جمعا قال وما بتاء وألف قد جمع فسمى يا شيخ ما جمع بإيه بألف وتاء مزيدتين واضح هذا ولا شك أن التسمية الأدق والأقوى هي التسمية الثانية وهي تسمية من ابن مالك وابن هشام رحمهم الله تعالى ولماذا كانت هذه التسمية أدق وأقوى قال النحاة لأن تسمية هذا الجمع بجمع المؤنث فيها نظر ولا تسلم في كل ما يجمع هذا الجمع لا تسلم لأن من مفردات هذا الجمع ما يكون مذكرا مع ذلك يجمع جمع مؤنث سالما اجمع لي أخي خطاب جواب اجمعوها يلا خطابات جوابات مع أنها مذكرة اجمع لي خطاب قطارات اجمع لي الصبر الصبلات الأربعة المذكرة وما نستبل الصبل هذا مكان الخيل مكان الخيل مكان الخيل يميت فيه الخيل الصبل ما عندكم أنتم الله المستعان واضح حتى أنا أعطيكم مفاجأة الآن هي مفاجأة للصار رجال جمعنا النحاة على رجال تصوروا سبحان الله نعوذ بالله من هؤلاء يعني نحن رجال نجمع على يا شيخ تقول جمع رجال رجالات ما رجال يا شيخ رجال جمع ولكن جمع الجمعة المهم الآن أن الرجال جمعت على إيه على رجالات مع أنها مذكرة أم ليست مذكرة مذكرة واضح إذن هذا الجمع الآن تسميته بجمع المؤنث هل يعني فيها شيء من الخلل صحيح لأن من مفردات هذا الجمع ما يكون ماذا؟ ذكرا. كذلك هذا الجمع يسمى الجمع السالم كثيرا ما لا تسلم فيه منية مفردي. تأمل أنا ماذا أقول؟ أقول كثيرا بنية المفرد لا تسلم. واضح هذا إخواني؟ على سبيل المثال مثلا إيش معني يا أخي شهوة؟ ماذا تقول فيها؟ شهوات ما سلمت بنية المفرد. إيش معني ظلمة؟ ظلمات صحيح ما سلمت بنية المفرد. الله يقول في كتابه والذين يتبعون الشهوات بنية المفرد سلمت لم تسلم. طيب ظلمة تجمع على ظلمات ما سلمت بنية المفرد. سجدة سجدات طلقة طلقات كثير جدا كلمات تأتي ولا تجمع أو لا يسلم الجمع. اجمعوا لي صحراء تقول صحراءات ما تقول هكذا تقول صحراوات بإبدال الهمزة واوا سلمت بنية المفرد. أجيبوا يا الله ما سلمت بنية المفرد. ولذلك تقول يا جماعة نقول إن هذا الجمع التسمية الأدق فيه أن يسمى إيه؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وذلك لأن مفرده أحيانا يكون مذكرا ولأن بنيته أحيانا لا تسلم من التغيير. واضح هذا يا جماعة؟ طيب قال الرجل في هذا الجمع قال وكل جمع فيه تاء زائدة فهذا الجمع لا يسمى جمع مؤنث سالما إلا بشرطه زيادة التاء. ومع زيادة التاء لا بد كذلك من زيادة الألف. واضح. ولذلك ابن هشام وابن مالك عبرا عن هذا الجمع بما إيه؟ جمع بألف وتاء مزيدتين فهذا الجمع لا بد فيه من زيادة الألف ولا بد فيه من زيادة التاء. فإن كانت الألف أصلية أو كانت التاء أصلية لم يكن جمع مؤنث سالما وإنما يكون جمع تكسير. نعيد هذا الجمع الآن لا بد فيه من إيه يا جماعة؟ زيادة إيه؟ الألف والتاء لا بد من زيادة الاثنين معا. فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة فإنه لا يكون جمع مؤنث سالما وإنما يكون جمع تكسير. وإذا كان جمع تكسير فإنه ينصب بالفتحة على الأصل. وأنا أعطيكم على ذلك أمثلة. على سبيل المثال صوت اسمعوها لي أصوات قوت أقوات ميت أموات. هنا هذا الجمع الآن انتهى بألف وتاء صحيح هذا؟ ولكن التاء موجودة في المفرد أم غير موجودة؟ أجيبوا إخواني موجودة. فالتاء هنا أصلية أم مزيدة؟ أصلية. ولذلك كانت الكلمات أصوات وأقوات وأموات كانت الثلاثة إيه؟ جمع تكسير. ولذلك وردت هذه الكلمات الثلاثة في كتاب الله منصوبة بالفتحة على الأصل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات تاء بالفتح وقدر فيها أقوات تاء وكنتم أمواتا. صحيح هذا؟ ولو كان الجمع مؤنث سالما لا نصبت في الكسرة. صحيح هذا؟ طيب لابد كذلك من زيادة ايه؟ الألف. اجمع لي غاز يا أخي غزاة صح ولا لا؟ طب اجمع لي عاري عراء صحيح؟ اجمع لي حاتي حفاة صحيح؟ هذه الجموع الثلاثة كما ترونها الآن انتهى كل منها بماذا؟ ألف وجاوب يلا بألف وتاء ولا أنا غلطان؟ مش ألف وتاء؟ ألف وتاء صحيح هذا؟ طيب الحمد لله، ولكن الألف موجودة في المفرد؟ نعم. أم غير موجود؟ موجودة. إذا الألف هي أصلية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن ناسا من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. إن ناسا من أمتي عرضوا علي أي شيخ غزاة، منصوبة بإيه؟ منصوبة بالفتحة. يحشر الناس يوم القيامة، قول حفاة عراة، حفاة عراة. لماذا ليش منصوبة بالفتحة؟ لأن الألف أصلية، أو على التعبير الأدق ولكن يمكن تصح فيه الآن، منقلبة عن أصل. الألف أبدا لا تكون حرفا أصليا، لأن الألف منقلبة عن واو أو ياء، ولكن يعني نحن نقول ذلك تجوزا، وإلا فالألف لا تكون حرفا أصليا، هي لا تكون إلا منقلبة عن أصل، تأتي منقلبة عن الواو أو منقلبة عن إيه جماعة؟ عن الياء. صحيح. زيك أن تقول على سبيل المثال دعا، صحيح، يدعو، رمى، يرمي. الألف في دعا منقلبة عن أصله والواو، الألف في رمى منقلبة عن أصله والياء، واضح. ولذلك في كتاب الأكبر سنبين أن غزاة أصلها غزاوة، ولكن لا يتسع المقام لذكر ذلك. واضح إخواني؟ طيب، والمهم الآن أن الألف تجوزا أصلية أم لا؟ موجودة في المفرد، وزكية عند الجمع الآن ليس زائدة، صح الشيخ؟ هي من إيه؟ من أصل الكلمة. واضح هذا؟ طيب، قال بعدها: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم. يرفع بماذا؟ بالضم. هذا معلوم صحيح. ونصبه وجره بالكسر بالياء، جمع مؤنث سالم بالكسر، صح كده يا جماعة؟ طيب، ثم مثل هنا على جمع المؤنث السالم المنصوب، ولم يمثل لا على المرفوع ولا على المشهور، صح ولا غلط؟ انظر معي، قال فارفعه بالضم كرفع حامده، لم ياتي بجمع المؤنث السالم في مثال مرفوعا، وكذلك لم ياتي به مشهورا، وانما مثل فقط عليه على نصب، لان النصب فقط هو الذي على خلاف الاصل. هذه ما تحتاج، صح كذا؟ الان الرجل ما مثل على الرفع لأنه يرفع بالضم على الأصل، ولم يمثل على الجر لأنه يجر كسر على الأصل، وإنما مثل على إيه؟ على إيه؟ نص، فإنه ينصب بالكسر على خلاف الأصل. نأخذ الملحقات برضو؟ يلا طيب، حتى لا نطيل عليكم، نأخذ ملحقا واحدا فقط، هو أولاد وكذلك بنات، بنات بنات. ذكر النحاء أن بنات ملحقة بجمع المؤنث السالم، واضح هذا؟ بنات هذه فيها مبحث من أطيب المباحث، إن شاء الله نأخذه في وقت بإذن الله. طيب يا إخوان، نقول أولاد، أولاد بمعنى إيه؟ صاحبات. وأولاد ملحقة بجمع المؤنث السالم أولا لأن فيها الصفة المقربة، وهي أنها أتت على إيه؟ نفس الصورة، وكذلك فيها الصفة المبعدة أنها ليس لها مفرد من نفسها، وجمع المؤنث السالم لا بد له من مفرد من نفسه. فأولاد أنت مهما فعلت لا تستطيع أن تأتي بإيه؟ مفرد له. واضح يا جماعة؟ فلما لم يكن لها مفرد من نفسها كانت من الجمع حقيقة أم كانت ملحقة به؟ وإن كنا أولاتي خبر كان منصوب على المنصبين كسرة لأنه ملحق جمع من السن. ثم بعدها ذكر جمع التكسير، ثم بعدها ذكر يا جماعة جمع التكسير. طيب معجي إذن في ايه؟ انت عين من محمد ده؟ الاعلام التي تنتهي بالالف والتاء والحق بجمع الالف السالف ما دي بقى فيها ثلاث لغات دي يا شيخنا عطيات بس عطيات ومس عرفات تنورتها من ازرعات من ازرعات عرفات اعلى صعيد عشان عرفات والله عرفات منها ان شاء الله هناخدها في الالفية ولا اشكال خالص لا هناخدها في الالفية فيها ثلاث لغات وفيها ترجيع ينفع ناخد لغات ثلاثة دلوقتي ما شاء الله نفسكم مفتوحة خالص النهار يلا يا جماعة وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع كل ما كسر هذا يريد به جمع التكسير وكلمة كسر معناها غيرت بنية مفرده فالتكسير في اللغة بمعنى التغيير كل ما كسر في الجموع يعني كل ما يا جماعة تغيرت بنية مفرده عند الجمع صحيح هذا طيب قال هنا إخوان كالأبيات ضرب ثلاثة أمثلة كالأسد الأسد هذه جمع أسد وقد حدث تغيير بينها وبين المفرد أم لم يحدث تغيير وتغيير فقط في الشكل صحيح كذا فقال بعدها والأبيات هذه جمع يا جماعة بيوت استغفر الله جمع بيت معزرة بيت هذه الآن انظروا معي أبيات حدث الآن نوعان من أنواع التغيير صح ولا غلط تغيير بالزيادة نعم زدنا الآن الهمزة وزدنا الألف هذا تغيير بالزيادة أم لا طيب كذلك يوجد نوع آخر من التغيير وتغيير في إيه في الشك صحيح الشمع لدينا الآن كم نوعا للتغيير نوعان تغيير بالزيادة وتغيير في إيه في الشك واضح ثم قال بعدها في المثال الثالث والربوع ربوع جمع ربع والبيت الخالي ربوع جمع يا جماعة ربع والبيت الخالي طب ربوع الآن انظروها جيدا هذا التغيير تغيير في الشكل وتغيير بعيد بس يعني طيب اجمعوا معي كلمة سرير تجمع على أسر وسرر هذا تغيير في الشكل وأيضا بالنقص طيب بذلك يجتمع لدينا كم نوع للتغيير ثلاثة تغيير في الشكل وتغيير بالزيادة وتغيير بالنقصان واضح هذا فأنواع التغيير بين المفرد وجمع التكسير محصورة في هذه الأنواع الثلاثة تغيير في الشكل وتغيير بالزيادة وتغيير بالنقصان وهذه الأنواع الثلاثة لها صور ستة لا سابع لها وهذه الأنواع الثلاثة لها كم صورة أجيب يا لها صور ستة لا سابع لها يقول الضحى صور التغيير بين المفرد والجمع محصورة في صور ستة لا تزيد على ذلك يقول النحاة صور التغيير بين المفرد والجمع محصورة في كم صورة ستة تزيد لا تزيد وأنا صنعت هذه الأشكال الستة على شكل مثلث شكل هرمي حتى تحفظ يعني وحتى يسهل حفظها انظر معي انواع التغيير كم الان يا اخواني يلا قولوا ثلاثه صور التغيير معذره انا سؤالي صور التغيير اكتب هنا تغيير في الشكل فقط تغيير بالنقص فقط تغيير بالزيادة فقط. وفي المنتصف تغيير في الشكل مع الزيادة، تغيير في الشكل مع النقصان، وعلى القمة تغيير في الشكل مع الزيادة ومع النقصان. هذه كاملة يا إخواني. الستة الآن صح ولا غلط؟ يلا ما الستة؟ تغيير في الشكل فقط، تغيير بالنقص فقط، بالزيادة فقط، تغيير في الشكل مع الزيادة، تغيير في الشكل مع النقصان، تغيير في الشكل مع الزيادة ومع النقصان. قبل أن نذكر أمثلة على هذه الستة، يعني أود أن أعطيكم فائدة لغوية. الآن هنا أنا ماذا كتبت في القمة يا إخوان؟ زوروا معي وقرأوا بالزيادة مع النقصان. بالشكل أولو يلا، بالزيادة ومع النقصان. لماذا لم أقل مع الزيادة مع النقصان؟ يقول النحاة إن مع إذا تكررت في جملة واحدة وجب الإتيان بحرف عطف قبلها. إن مع هذه القاعدة ما أخذناها من قبل، فضلها صح كذا ولكن أنا الذي أنسى. إن مع إذا تكررت شيء خليك فرح معي. إن مع إذا تكررت في جملة واحدة وجب يا شيخ أن يؤتى بحرف العطف الواو قبلها، يعني تقول جئت مع محمد ومع أحمد، ولا يجوز لغة أن تقول جئت مع محمد مع أحمد، هذا خطأ في اللغة. لا، والواجب أن تقول إيه؟ جئت مع محمد ومع أحمد. فإذا قررت مع في جملة واحدة واجب إيه؟ الإتيان بالواو قبلها. واضح هذا؟ طيب، تغيير في الشكل فقط مر علينا. أسد، أست، نمر، نمر. أسد وأست ونمر ونمر، هذا تغيير في ماذا يا إخوانا؟ أجيب. الشكل فقط صحيح. طب تغيير بالنقص فقط سرير، أستغفر الله، تغيير بماذا أجيبه؟ النقص فقط. اجمع لي شجرة تجمع لما شجر، اجمع لي مثلا تركي، ترك صحيح، هذا عربي عرب، وعربي عرب صحيح كثير. هذا يعني نقول شجرة تجمع لماذا أجيبه؟ يلا شجر، نفس الضبط صحيح، ما تغير الضبط، ولكن في المفرد غيرنا يا جماعة بالنقص. عند الجمع حذفنا ماذا؟ حذفنا التاء، فهذا تغيير ايه؟ عجيب بالنقص فقط صحيح. طيب تغيير بالزيادة فقط، ذكر الفيومي صاحب كتاب المصباح المنير، ذكر من؟ صاحب كتاب ايه؟ كذا سيبوي، يعني بعض النحاة ذكروا أن الذي يحصل فيه التغيير بين المفرد والجمع في لغة العرب يكون التغيير فقط بالزيادة من غير تغيير في الشكل، محصور في خمسة ألفاظ فقط في لغة العرب كلها، كما ذكر ذلك من؟ سيبوي، ومن أيضا ذكرت الآن فيوم في المصباح المنير. هذه الألفاظ ورد منها لفظان في كتاب الله، قنوان تجمع على قنوان، صنوان تجمع على صنوان، صحيح. هذا ما ورد في القرآن؟ ورد. صنو مفرد، قنو مفرد، يجمعان على يا شيخ قنوان وصنوان. الآن قنوان هذا الصغير، نعم هذا الصغير، ولكن له تغيير فقط بزيادة، لا يوجد تغيير في الشكل. واضح هذا؟ كذلك أيضا من ذلك كلمة رد تجمع على ردان، كلمة شكذ إيه الكلام معك تجمع على شكذان، كلمة حش تجمع على حشان. هذه كم كلمة الآن؟ خمسة. صحيح هذا؟ يلا من خمسة يا إخوان؟ كنون كنوان صنون صنون صنوان رئد رئدان شقز شقزان حش حشان. مسلنا كده حشان. لا يا عم الشيخ ما تقول حشان تنون، تكون مسلنا لو قلت حشاني، وهذا بينه سياق الكلام. يعني السؤال جيد الآن، أنت عندك كلمة صنوان نفس صورة المسلنا صحيح، ولكن يوجد بينهما فرق، أن المسلنا يكون بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، أما هذا الجمع فإنه يلزم دائما الألف. صحيح هذا؟ كذلك أيضا المثنى نقول نونه حركتها كس، أما هذا فنونه تحرك بحركة الإعراب، تقول صنوان صنوانا صنوان، هذا في القرآن صنوان وغير صنوان، ما ورد هذا؟ صحيح. طيب هذه الفاظ خمسة يا إخوان، هذه يكون التغيير فيها بالزيادة فقط، تغيير في الشكل مع الزيادة. مر علينا الآن في الأبيات، أبيات وربوع كل منهما تغيير في الشكل مع مع الزيادة، صح ولا غلط؟ أيوة، أبيات وربوع، ربوع جمع ربع، زدنا الواو وغيرنا في الشكل، أبيات جمع بيت زدنا الهمزة والألف، صحيح، تغيير في الشكل مع النقصان، وارض عليه المستعان فيما سبق، سرير وسرر، كتاب وكتب، صح كذا، أسد وأسود. ولكن هذا تغيير مع الزيادة شيء، نحن نقول تغيير الشكل مع النقصان، واضح هذا؟ طيب أخيرا تغيير في مع الزيادة ومع النقصان، اجمعوا لي كريم، يلا كريم صحيح، تجمع على إيه؟ قرماء، حدث تغيير في الشكل لم يحدث حدث، تغيير بالنقص حذفنا الياء صحيح، تغيير بالزيادة زدنا الألف وإيه والهمسة، واضح يا جماعة؟ تغيير في الشكل مع النقصان، سرير وسرر، كتاب وكتب، واضح؟ ايه هو الحروف؟ سرر، فين الحروف متساوي؟ الياء ما بكتب الياء، فين الياء؟ ما الياء اتحذف يا عم الشيخ، تقول سرر فيها سرر مرفوع، فين الحروف متساوي فيها؟ متركز حمد ايه؟ من السرير يا استاذ، مش انت حذفت حذفت الياء فهمتها كده؟ فيها تعبان شكلها، لا ما فيش واو، لا تاني سرور سرور من غير واو، واضح يا جماعه؟ طيب المهم الان هذا بالنسبه لايه؟ بالنسبه لانواع الاشكال. طب ما اعراب جمع التكسير؟ قال فهو نظير الفرد في الإعراب، يعني أن جمع التكسير يعرف نفس إعراب اسم مفرد، ما أعرف اسم مفرد يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجرب الكسرة، فاسمع مقالي واتبع صوابي. طب بقي علينا معلومة في جمع التكسير، جمع التكسير يكون مذكر فقط المؤنث فقط أم يشمل الاثنين؟ يشمل الاثنين، فيأتي جمع التكسير جماعة الذكور ويأتي جمع التكسير لجماعة الإناث، هذا هو منتهى بفضل الله تعالى الجزء الأول من أجزاء الملحة وما يتعلق بالمقدمات النحوية الأربعة، صحيح؟ طيب إن شاء الله في الأسبوع المقبل ندخل في إعراب الاسم. واضح يا جماعة. خمس دقائق كده إن شاء الله وندخل في باب الترخيم. يلا سبحانه الله ربنا محمد شلو.